السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حي الله المشايخ الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فهذه إن شاء الله عز وجل الدورة في بناء الملكة الفقهية، والكلام عن الملكة الفقهية أيها الإخوة الكرام يطول. وقد كتب أخي الشيخ الدكتور عبد الله بن فهد القاضي رسالة الدكتوراه ومكث فيها سنوات بعنوان الملكة الفقهية حقيقتها وشروط اكتسابها وثمراتها، وهو مجلد كبير كما ترون في أكثر من 600 صفحة. ومثل هذه الدورة المختصرة لا نستطيع أن نأتي فيها على، بل ولا يحسن حتى، يعني ليس من المقصود أن نأتي في هذه الدورة على كل هذه التفاصيل. ومن أراد أن يتوسع عن هذا الموضوع من الناحية النظرية فليرجع إلى هذا الكتاب، كتاب الشيخ عبد الله القاضي. وقد كتبت كتب أخرى أيضا، منها كتاب الشيخ محمد عثمان شبير بعنوان تكوين الملكة الفقهية أظن، أو الملكة الفقهية. وكتب كتيب صغير كيف تنمي ملكتك الفقهية. وهناك كتاب أيضا رسالة علمية دكتوراه أظن بعنوان تربية ملكة الاجتهاد من خلال بداية المجتهد لابن رشد. وعليه فإني أحب أن أركز في هذه الدورة على الجانب التطبيقي، ولكن نقدم قبل الدخول في هذا الجانب التطبيقي نقدم ببعض المقدمات اليسيرة. وعندكم بين أيديكم مختصر لكتاب الشيخ عبد الله القاضي اللي هو مختصر الملكة الفقهية، موجود معكم صحيح؟ سوف نمر على جل عناصره بإذن الله سبحانه وتعالى. نبدأ أولا بحقيقة الملكة الفقهية ثم شروط اكتسابها. ما هي الملكة؟ وش تصوركم يا مشايخ قبل أن نقرأ، وش تصوركم عن الملكة الفقهية؟ هاي شيخ محمد، وش هي الملكة الفقهية؟ أن يكون عند الإنسان تصور للفقه. طيب والله نزلت الملكة إلى هذه أدنى درجات المعرفة بالفقه، أن يكون عنده تصور عن الفقه، هذه أدنى درجات. ولا شيء، في واحد فقيه، وفي واحد عنده معرفة بالفقه، في واحد عنده تصور عن الفقه. يا شيخ الملكة الفقهية مجرد تصور عن الفقه؟ طيب معرفة حقيقة الفقه. طيب غيره إن شايخ، تفضل شيخ. القدرة الفقهية، أن يكون عند الإنسان قدرات فقهية في، والقدرات الفقهية تتنوع، يعني قدرة فقهية مثلا في بحث المسائل، أو قدرة فقهية في الاجتهاد، أو قدرة فقهية في الترجيح، يعني فيه قدرة فقهية على الاجتهاد، فيه قدرة فقهية على الترجيح بين أقوال الفقهاء، صح ولا غلط؟ ولا هي شيء واحد؟ ولا بينها عموم وخصوص، جزئي أو وجهي؟ هاي مشايخ شو رأيكم؟ يعني ملكة فقهية على الترجيح، هذه اجتهاد ولا ما هو اجتهاد؟ اجتهاد. وهذا من الإشكالات أيضا تكون حاضرة في بعض الأذهان، أن الترجيح هذا ما يحتاج رتبة الاجتهاد. يعني تصور مثلا أنه عندنا مجتهد هذا الذي يبتكر أقوال جديدة، وواحد ليس بمجتهد مقلد لكن يستطيع أن يرجح بين أقوال الفقهاء، لا، ترجيح هذا هو الاجتهاد. يعني ما هو دور المجتهد في المسائل التي تكلم فيها من قبله؟ أن يخترع أقوال جديدة؟ لا، دوره هو فقط أن يرجح بين أقواله، فهذه من صور الاجتهاد. تمام. طيب غيره، وش يقولون في الملكة الفقهية؟ هاي مشايخ، تفضل شيخ. تنزيل أحكام الفقهاء على النوازل، طيب هذا ضرب من ضروب الملكة، يعني عندنا الملكة إذا أردنا أن نقسمها قسمة عامة يمكن أن نقسمها إلى ملكة تنزيل وملكة استدلال، ملكة التنزيل وملكة الاستدلال. فالتنزيل هذا ضرب من ضروب الملكة، يعني في طالب مثلا يدرس وهذا موجود وما أكثره، يدرس مثلا كتاب البيوع من الروض المربع من أوله إلى آخره ويدخل الاختبار ويحصل على درجة 100%، ثم ينزل للبقالة بعد الاختبار ويتعامل بمعاملة ربوية، هو في الاختبار كتب أن هذه المعاملة ربوية لكنه يعرف المسألة يحفظها حفظا لكنه لا يستطيع أن ينزلها عليه على واقعه. هذا لا شك أنه خلل كبير جدا في المعرفة الفقهية وفي التعليم الفقهي وفي تحصيل الحد الأدنى من الملكة الفقهية. إذن التنزيل جزء من الملكة، أو القدرة على التنزيل مثل اللي قال القدرة الفقهية، القدرة على التنزيل هي جزء من الملكة الفقهية. طيب غيره يا مشايخ، في أحد عنده تعبير آخر؟ الملكة هي فهم عام للفقه. الملك لا، هو مثل يعني الملكة ليست فهما عاما للفقه بل هي عمق. شفت كيف الملكة الفهم العام هذا ما هو ملكة، ليست الملكة التي نريدها. الملكة الفقهية هي أن يكون عند الإنسان عمق شديد في فهم الفقه، وسنأتي الآن إلى بعض عبارات أهل العلم. طيب الملكة لغة أيها المشايخ مصدر ملكة، يملك ملكا وملكا وملكة، احتوى الشيء قادرا على الاستبداد به، وفي الاصطلاح الصفة الراسخة في النفس. ماشي، الصفة الراسخة في النفس. والعلماء رحمهم الله تعالى يذكرون أن الفقيه قد يكون فقيه بالفعل وقد يكون فقيها بالقوة. تمام، مرت معكم هذه، فقيه بالفعل وفقيه بإيش؟ بالقوة. يعني إيش فقيه بالقوة؟ يعني ربما سألته عن مسألة فقال لا يحضرني الجواب، لكنه يستطيع أن يتأمل ويرجع ويبحث فيصل إلى الجواب فيها. فعندما سألته في هذه المسألة لم يكن عنده معرفة فيها، لم يكن عنده فقه فيها بالفعل، لكن عنده إيش؟ فقه فيها بالقوة القريبة من الفعل. ماشي، وهذا يحصل في الفقه في غيره. والملكة الفقهية أيها الإخوة الكرام، أو الملكة عموما، ملكة العلمية، تكون في الفقه وتكون في غير الفقه. يكون عند الإنسان ملكة في الفقه، قد يكون عند الإنسان ملكة في الطب، قد يكون عنده ملكة في الحديث، قد يكون عنده ملكة في التفسير، وقد يكون عنده ملكة في اللغة، وهكذا. ماشي، يعني عنده عمق في الفهم. ولهذا عندكم في صفحة 6 للمختصر، أو خلينا نشوف أول شيء في صفحة 5، يقول ومثال ذلك طالب علم النحو يتعلم قواعده ويتدرب على التزامه في منطقه ويحاول إصابة الإعراب في حديثه وكتابه، فإذا ما استمر في ذلك وداوم تكراره صار النطق على الوجه العربي الصحيح ملكة مستقرة له، اللي قلناه قبل شوية صفة إيش؟ راسخة في النفس. تمام، صارت ملكة مستقرة لا يحتاج فيها إلى تذكر القواعد، بل يجري على لسانه سهلا حاضرا بلا تكلف. يعني نأخذ مثال النحو هنا، ونأخذ أمثلة بعد قليل أخرى. قد يكون الإنسان حافظا لألفية ابن مالك لكنه لا يعرف النحو، ولا يعرف النحو أصلا، لا يعرف حتى معرفة ما يعرف، لأنه حفظه حفظا. وهذا موجود، بعض الناس يحفظ مثلا متون لا يستشرحها ولا يتفهمها، يقول أنا أتفهمها لاحقا. طيب هذا حافظ للمتن. وقد يكون الإنسان حافظا للألفية وفاهما لمعانيها لكنه إذا تكلم على منبر الجمعة ما تخلو جملة من لحن، صحيح ولا لا؟ نعم. وقد يكون حافظ وعارف للمعاني ولكنه يستطيع أن يطبقها ويمارسها، فهو أثناء الخطبة يستحضر، يحاول يمشي يتكلم بشويش، يقول الحمد لله رب العالمين، ويستحضر أنه الآن لله هذا لماذا جرت؟ لأن اللام دخلت على لفظ الجلالة، رب صفة، والصفة تتبع نصف، هو يستحضر هذه المعاني أثناء إيش؟ إلقاء الخطبة. وربما أخطأ ثم عدل، قال لا أنا أخطأت، رفعت، المفروض أني أجر، فيرجع ويعدل، تمام. وبعد طول دربة وممارسة تجد أنه يصعد المنبر ويتكلم الخطبة ساعتين لا يلحن فيها لحنا، مع أنه لا يستحضر أثناء إلقائه إيش؟ أنه هذا فاعل ولا هذا مفعول. خلاص صار النحو عنده صفة راسخة وسجية حاضرة في نفسه. واضح مشايخ؟ وسيأتي أيضا بعد قليل مثال في الحديث. يقول ومن ذلك اللي صفحة 6 الملكة التي تكون لنقاد المحدثين من دوام نظرهم في متون الأحاديث وأسانيدها، فيكون لأحدهم بصيرة، تمام، يميز بها السقيم من الحديث ولو لم يقف له على علة معينة أو ضعف ظاهر. يقول ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى، وبالمناسبة على ذكر ابن دقيق العيد، من أعظم الكتب التي تساعدك في مشوار بناء الملكة الفقهية شروح الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى على الحديث. وأنا أقول هنا من أعظم الكتب التي تساعدك، لا تسأل أبدا سؤالا ما هو الكتاب الذي إذا قرأته أحصل الملكة الفقهية، ما في كتاب في الدنيا، هذا الكتاب الذي لم يؤلف بعد ولن يؤلف، أنه في كتاب تمسك وتقرأه فتحصل الملكة الفقهية، هذا لا وجود له ولا يكون له وجود، تمام. لكن هناك كتب مساعدة، والملكة الفقهية لا تنال إلا بطول الدربة، لا تنال بقراءة كتاب ولا بمئة كتاب، جيد. لكن كتب الإمام بن دقيق العيد رحمه الله تعالى تتميز بالربط بين الأحكام وبين أصول الفقه هكذا تنصيصا، وهذا يساعد الطالب. مثلا إحكام الأحكام على أنه مختصر، إلا أن فيه من الدقة والربط بالقواعد الأصولية ما لا يوجد في غيره. وعندك شرح الإلمام الذي لم يكمل، ما طبع منه إلا جزء من كتاب الطهارة، في كم مجلد؟ ها؟ 5 مجلدات، منها يعني أحاديث معدودة، 5 مجلدات أحاديث معدودة يسيرة جدا، منها حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه في شرح الإلمام، ذكر فيه الإمام بن دقيق العيد حديث البراء، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن 7، أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز إلى آخره. كم مسألة استنبط منه ذكر في هذا الحديث؟ كم تتوقعون؟ كم يا شيخ محمد؟ قرابة 400 مسألة في هذا الحديث. شفت كيف؟ هذا هو الفقه، هذه هي الملكة. الآن حديث هذا، والآن الناس يقولوا يا أخي الحمد لله رب العالمين، الأحاديث موجودة والصحاح موجودة في الشاملة وفي جوجل وفي موقع الدرر السنية وغيره، وما خفي على الأولين من الفقه سبب أنهم إيش؟ ما وصلتهم بعض الحديث، الحمد لله رب العالمين صارت الحديث موجودة. تفضل يا أخي، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البراء بن عازب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهى عن 7، تفضل، ما الذي تستنبطه منه؟ يمكن يستنبط منها 14 خصلة، الأمر بالسبع والنهي عن 7، 14 مسألة. وإذا كان فقيه طلع هذه 14 بالمنطوق و14 بالمفهوم، تمام، وعشرة زيادة يعني بالتفصيل والتشقيق، ربما يكون بعضها خطأ، لكن يعني موجود الحديث. ليست القضية أيها الإخوة الكرام، كثير من الناس يتصور هذا، يتصور أن الاجتهاد سببه بس أنه تكون عندك معرفة بالحديث، ولا حديث دونت وجمعت. طبعا هذا أصلا المقدمة أصلا غير صحيحة، يعني مقدمة أن الحديث الموجودة في المكتبة الشاملة، تمام، وفي الكتب المطبوعة خلاص صارت بين أيدينا السنة من أولها إلى آخرها، وأن صار عندنا من معرفة بالسنة ما لم يكن عند المتقدمين، أصلا هذه مقدمة غير صحيحة، لا لكن لو فرضنا أنها صحيحة فهل معنى هذا أنه عرفت الحديث عرفت فقهه؟ ليس الأمر كذلك. ولهذا من الخطأ الذي يقرره بعض الناس أنه يكتفي الإنسان بحفظ السنة، ما يحتاج يحفظ متون الفقهاء، يقول احفظ حديث الأحكام والحمد لله رب العالمين. ليش تحفظ كلام بشر؟ هذا مثل الذي يدعو الناس في تعلم النحو يقول ليش تحفظ ألفية بن مالك وآج الرومية وقطر ندى وملحة إعراب؟ الحمد لله رب العالمين، القرآن موجود، فيه النحو ولا ما فيه؟ فيه النحو، لكن ليس عندك قدرة أن تصل إلى النحو الذي في القرآن، ضعف اللسان وضعف الملكة وأسباب كثيرة. كذلك السنة، نعم فيها الفقه، وأيضا السنة أحد أدلة الفقه، يعني الفقه دليله القرآن والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي. فحتى لو حفظت كل أحاديث الأحكام كلها تمام، يبقى أن هذا جزء أحد أدلة إيش الفقه، وليس هو الدليل الوحيد في الفقه. هذا لو فهمت ما في السنة من منطوق ومفهوم ودلالة ظاهر ودلالة مؤول وغير ذلك. فهنا يقول ابن دقيق العيد رحمه الله: أهل الحديث كثيرا ما يحكمون على الحديث بالوضع باعتبار أمور ترجع إلى المروي وألفاظ الحديث، وحاصله يرجع إلى أنه حصلت لهم لكثرة محاولة ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ملكة يعرفون بها ما يجوز أن يكون من ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم وما لا يجوز أن يكون من ألفاظه. كيف هذا يا مشايخ؟ الآن أنت لو لازمت أحد من الشيوخ، من الشيوخ أو حتى من غيرهم، يعني حتى لو لا والدك مثلا، قريب جدا من والدك وتعرف ما يحبه وما لا يحبه وما يرتضيه وما لا يرتضيه وتعرف كل تفاصيل حياته، لو قال لك واحد: والله والدك اليوم طلب مننا عشاء مثلا فول، تقول أبدا أنت غلطان قطعا، أنك سمعت غلط. حتى لو كان هو ثقة، لكن أنت من معرفتك نقدت إيش المتن. فأهل الحديث من كثرة صحبتهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا اللفظ لفظ المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا المعاني تمام توافق جملة حديث السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. واضح مشايخ؟ ولهذا كان يأتي بعضهم إلى أهل الحديث فيسألون عن الحديث يقول ضعيف ما يصح، ويأتي إلى الآخر فيقول ضعيف تمام. فقال كيف عرفت هذا؟ قال: علم الحديث عند الجاهل كهانة. تم بدون ما يدرس، ما يقول اعطينا إسناد ننظر فيه، لا خلاص هذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا مثل الصيرفي. الآن لو رحت أنت لصاحب محلات الذهب وأعطيته قطعة ذهب، قلت له هذه عيار 21 ولا عيار 22 ولا عيار 18، إيش يقول لك؟ يمسكها كذا يقول لك لا هذه عيار 18، صح ولا لا؟ تقول له اشرح لي ما الدليل، أعطني دليل حسي أن هذه عيار 18، يقول لك ما أستطيع أشرح لك، ليس عندك من الدربة تمام والممارسة ما يجعلك تفهم حتى لو قلت لك. نعم. فكذلك هذا يقال في الحديث ويقال في الفقه. ولهذا بعض الأحيان لو أراد الفقيه أن يقيم الدليل على مسألة من المسائل بحيث يفهم العام هذا الدليل لعجز، يشبه هذا ما ذكره الأصوليون في الاستحسان، وقالوا الاستحسان هو ما ينقدح في ذهن بعض الأصوليين، ما ينقدح في ذهن المجتهد ولا يستطيع التعبير عنه تمام. الآن لو جئت تقيم مثلا مسألة مبناها على القياس الذي علته قد سلك فيها مسلك الدوران ولا مسلك الإيماء والتنبيه ولا مسلك السبر والتقسيم، يقول لك وش الدليل؟ تقول له القياس. يقول كيف قياس؟ تقول لأن هذا فيها سبر وتقسيم، وعشان تشرح للعام السبر والتقسيم يحتاج أنه يأخذ دورة لمدة شهر ويمكن ما يفهم. واضح؟ فهذا هو المقصود هنا. وقال لك أنه هذا يجري في كل المهارات والعلوم التي لها جانب تطبيقي، يعني موجود في النحو، موجود في الفقه، موجود في الحديث، موجود حتى في قيادة السيارات. الآن ما يعطونك إذا تتقدم على الرخصة مدرسة تعليم القيادة، يعطونك ورقة كذا تقرأها وتعليمات معينة كيف تسوق السيارة، يمكن واحد يحفظ منظومة في قيادة السيارة ولا شيء، هل بهذا يكون قائدا ماهرا للسيارة؟ ها؟ هل لما يجي عند يبغى يعشق، الآن أنت مثلا الآن تسوق سيارة شيخ محمد جاي بالبر، طيب لما تيجي تعشق مثلا هل تستحضر في ذهنك أنه والله أنا عشقت لأنه في الكتاب اللي قريته عن قيادة السيارة كذا وكذا؟ لا، واضح؟ فصارت هذه صفة راسخة في نفسك تعملها من غير أصلا أن تستحضر الجانب المعرفي. فهذا موجود، ممكن واحد يحفظ الفية في السواق أو واحد درباوي على قولتهم، ولا أيهما أمهر؟ الثاني اللي عنده ممارسة عاد عافانا الله وإياكم من الأمور التي فيها يعني إهلاك للنفس وإيذاء للناس، لكن كثرة الممارسة هي التي تولد الملكة في مثل هذا. ثم ذكر في آخر صفحة 6 قال: فالملكة مؤلفة من أمرين. إيش هو؟ معرفة بأمر ما ورسوخ في تلك المعرفة. هذا الرسوخ في المعرفة يظهر أثر ذلك في قدرة صاحب الملكة على الفعل على وجه من اليسر والسهولة والطمأنينة والثقة. إذن نحتاج معرفة، وليست معرفة سطحية بل رسوخ في المعرفة. وإذا جئنا نطبق هذا على الجانب الفقهي، الذي لا يدرس الفقه ولا يكون متمكنا في الفقه، حافظ لمتون الفقهاء ودرس فروع الفقهاء ودرس كتبا فقهية ودرس الفقه من أوله إلى آخره ولازم الشيوخ وأطال البحث والنظر، بدون هذا الكلام عن الملكة الفقهية وادعاء أي ضرب من ضروب الملكة الفقهية هو إيش؟ هو جرأة وقول بغير علم. طيب، ثم ذكر الشيخ عدة كلمات من العبارات التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى في الملكة الفقهية، نأخذ منها بعضها. منها مثلا كلمة ثالثة، قول الغزالي رحمه الله تعالى: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة سمعها فليس بفقيه. يعني إذا كان الفقيه لا يستطيع أن يتكلم إلا في المسألة التي سمعها قرأ وحفظ وكذا فيستطيع أن يتكلم فيها، ما عداها لا يستطيع، هذا معناها أنه حامل فقه وليس بفقيه. واضح؟ وذكر أيضا هنا عبارات عديدة. أيوة، نأخذ عبارة ابن رشد آخر عبارة في صفحة 9، ويقول أبو الوليد ابن رشد، أبو الوليد ابن رشد في كتابه بداية المجتهد، طبعا ابن رشد هنا المقصود به ابن رشد الحفيد، تمام، لأن ابن رشد عند المالكية شخصان. المشهور عند المالكية والذي يعتمد في النقل عنه في مذهب مالك رحمه الله تعالى هو ابن رشد الجد، تمام، له كتب كثيرة، مقدمات وممهدات وغيرها. وهذا ابن رشد الحفيد يقول في كتابه بداية المجتهد، والكتاب شو اسمه؟ كتاب الرشد، ها؟ إيش اسم الكتاب؟ بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وهذا الكتاب من الكتب أيضا التي تساعد في تنمية الملكة الفقهية، لكن هذا الكتاب مناسب لمن؟ ها؟ يقولون صاحب الدار أدرى بما فيه. هو سمى كتابه إيش؟ بداية المجتهد، من بلغ رتبة الاجتهاد ووصل إلى رتبة الاجتهاد أو قارب تلك الرتبة فهذا الكتاب مما يبدأ به عند هذه الرتبة، وأما من عداه فهذا الكتاب بالنسبة له نهاية المطاف، بداية المجتهد ونهاية المقتصد. صح ولا لا؟ هذا قول صاحب الكتاب وليس غيره. واليوم يدرس هذا الكتاب بعض الناس حديث عهد بإسلام، لو اختبرته في النحو في أصغر كتاب من كتب النحو فإنه يرسب بجدارة، بجدارة تامة يرسب، ولا يحسن في العلم ألف باء حديث عهد الإسلام، يعني رجل أسلم قبل 5 سنوات ومنها 3 سنوات استغرقت في تعلم العربية، أنه يبدأ يتكلم باللغة العربية ويفك الحرف، ثم بسم الله الرحمن الرحيم بداية المجتهد ونهاية المقتصد. ولا شك أن هذا لا أقول غير مناسب، بل هذا يعني لا وجه له أبدا. الرجل يسمي كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وأنت تعلمه لمن هو دون أن يسمى مقتصدا، حتى يعني تجعله ما هو بداية المقتصد، بداية من دون المقتصد، هذا إشكال لا شك. وهذا الزمان للأسف الشديد أيها الإخوة الكرام يعني دخلت الجرأة وصار على قولتهم عصر السرعة، صحيح ولا لا؟ كل شيء بسرعة، فدخلت هذه الروح إلى العلوم الشرعية، صار الواحد يقول والله نبغى ملكة فقهية بس ما عندنا وقت، يعني نبغى تعطينا ملكة دورة يوم واحد نهاية اليوم، ترى نبغى نتخرج من عندك إيش عندنا ملكة فقهية. ولا تنال الملكة الفقهية لا في يوم ولا في سنة ولا في سنوات، وإنما تنال بطول الدربة في سنوات، حتى ليس بقراءة الكتب فقط وحضور المجالس، لا بطول الدربة. وسننبه أيضا مرات أخرى على هذا. فالمقصود أن هذا الكتاب وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد لا يناسب المقتصد أن يبدأ به، لا يبدأ به المقتصد، وإذا بدأ به ضره هذا الكتاب وصار عنده تشوش. يعني تخيل واحد يأتي يتعلم اللغة العربية، لو جاء واحد يريد منك أن يتعلم النحو، واحد عربي، خلوا واحد أعجمي أصلا ما تعلم العربية هذا قصة أخرى، لكن جاءك واحد عربي من يعني أمثالنا ويبغى يتعلم النحو في البداية، قلت له ممتاز بعلمك النحو، هات لي كتاب لسيبويه ولا هات لي شرح بن عقيل بحواشي فلان وكذا، وبدأت بسم الله الرحمن الرحيم. قال الكلام 3 أقسام، هذه طريقة البصريين، والقول الثاني كذا، والدليل كذا، والخلاف البصريين يقولون كذا والكوفيون يقولون كذا، دليل القول الأول كذا ودليل القول الثاني كذا. هل يمكن ينال العلم بهذه الطريقة في البداية؟ لا يمكن، واضح. ولهذا يقال غذاء الكبار سم الصغار، تمام؟ غذاء الكبار ثم الصغر. جيب واحد طفل توه رضيع وعطيه ما شاء الله تبارك الله لحم حاشي ولا رز ولحم، يقول والله أبغى يتغذى ويأخذ بروتين وكذا، يمكن يختنق ويموت، صح ولا لا؟ فهذا كذلك في العلم، اللي يبدأ العلم بالنهايات لا يمكن أن يحصل، ربما يحصل جرأة، يحصل جرأة على الترجيح والاجتهاد، يقول والله أنا قد درست الفقه المقارن وهذه المسألة فيها 3 أقوال، وما يحسن شيء في العلم، لكنه دخل في النهايات قال والله نعم هذه المسألة مرت معنا وفيها 3 أقوال، الإمام مالك يقول كذا وهذا غير صحيح، الإمام مالك أخطأ وأبو حنيفة يقول كذا، والإمام أبو حنيفة ما بلغه الحديث عفى الله عنه، والراجح في هذه المسألة تمام قول داود الظاهري مثلا ولا قول فلان ولا قول علان، هذا الذي ترجح عندي والله أعلم، نسأل الله العافية، هذا موجود. طيب خلينا نرجع إلى الملكة الفقهية. يقول في كتابه بداية المجتهد: رأينا أن نذكر في هذا الكتاب 7 مسائل مشهورة تجري مجرى الأصول لما يطرع المجتهد، لأن قال شوف قال فإن هذا الكتاب إنما وضعناه ليبلغ به المجتهد في هذه الصناعة رتبة الاجتهاد، إذا حصل ما يجب له أن يحصل قبله، شفت؟ إذا حصل ما يحصل قبله من القدر الكافي له في علم النحو واللغة وصناعة أصول الفقه في متطلبات سابقة وضعها صاحب الكتاب، متطلبات سابقة لدراسة الكتاب، وهذا أمر مهم أيها الأخوة. الآن موجود في الجامعات شيء اسمه متطلب سابق، صح ولا لا؟ لو جئت تبغى تأخذ فقه 8 وأنت ما أخذت فقه 1، يسجلون لك المادة ولا ما يسجلونها؟ ما يسجلونها، لأن لها متطلبات سابقة. هذا الكتاب المؤلف يقول ترى له متطلبات سابقة، والإخلال بها كما قلت لكم يضر الطالب. كذلك عندك في وبعض الكتب ينص مؤلفها، منها كتاب الموافقات مثلا للشاطبي، والزمن هذا تجد أنه الموضة ماشية على أنه طالب مبتدئ ويدرس بداية المجتهد، وطالب مبتدئ ويدرس الموافقات للشاطبي، صح ولا لا؟ بل ما هو طالب علم مبتدئ، من ليس له في العلم أصلا تحصيل ولا طلب ولا تلقي، مثقف من المثقفين يقول لك نقرأ وش عندك؟ قال والله الأيام أقرأ في الموافقات للشاطبي، ما شاء الله كتاب زين. تمام، ماذا يقول صاحب الكتاب؟ هو نفسه صاحب الكتاب، صاحب الدار أدرى بما فيه. هنا بداية المجتهد يعطيك المتطلبات السابقة. ابن الإمام الشاطبي أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله في الموافقات يقول: ولا يحل، شوف حتى ما قال ما ينبغي، لا يحل لأحد أن ينظر في كتابي هذا نظر مفيد أو مستفيد إلا وهو ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها، وإلا كان عليه هذا الكتاب فتنة بالعرض وإن كان حكمة بالذات. تمام، هو يقول لك أنت ترى هذا الكتاب يضرك، كما قلت لكم طعام الكبار ثم الصغار. جيد، فكذلك هذا الكتاب يقول: وبهذه الرتبة يسمى فقيها لا بحفظ مسائل الفقه ولو بلغت في العدد أقصى ما يمكن أن يحفظه الإنسان، كما نجد متفقهة زماننا يظنون أن الأفقه هو الذي حفظ مسائل أكثر، وهؤلاء عرض لهم شبه مما يعرض لمن ظن أن الخفاف هو الذي عنده خفاف كثيرة لا الذي يقدر على عملها، وهو بين أن الذي عنده خفاف كثيرة سيأتيه إنسان بقدم لا يجد في خفافه ما يصلح لقدمه فيلجأ إلى صانع الخفاف ضرورة، وهو الذي يصنع له قدم لكل قدم خف يوافقه، فهذا هو مثال أكثر المتفقه في هذا الزمان. يقول الخفاف الذي يصنع الخفاف الخف، اللي عنده قدرة على صناعة الخف هذا هو صاحب الصنعة، أما اللي عنده 50-60 مقاس هذا ما هو الخفاف، يمكن يجي واحد ما عنده المقاس المطلوب فلا يستطيع أن يوفر له حاجته. يقول كذلك الفقيه، ليس الذي يحفظ 200,000 مسألة هو الفقيه إذا لم يكن عنده في ذلك ملكة. ولكن هنا ننبه، كثيرا ما يخطر في أذهان الناس بل ربما حتى بعض المتحدثين عن الملكة، تمام، من حيث يشعر أو لا يشعر ليبين أهمية الملكة يأتي ويزهد في الحفظ. تمام، هذا خطأ، لا شك أن هذا خطأ. يعني لا تتصور أنه والله عندما نتكلم عن أهمية الفهم وأهمية الملكة والدربة أننا نزهدك في الحفظ، لا يمكن أن تنال الملكة بغيرها إلا بطريق أن تبدأ أولا بحفظ المعلومات، وإلا إذا كان عندك ملكة ما عندك معلومات هذه الملكة تعملها في أي شيء. العلوم الشرعية لابد أن تكون في لابد أن يكون فيها الحفظ، والحفظ بغير الحفظ لا يمكن للإنسان أن يكون عالما ولا فقيها. ولهذا يقول: والحفظ أولاها بالاهتمام وهو طريق السلف الأعلام، لا تصغي يا أخي للإرجاف ولتتبع مناهج الأسلاف، واسمع لما أسنده الخطيب في جامعه عن الإمام الصيرفي، ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم إلا ما حواه الصدر. وقال عنه ابن أبي الحديد في أول نظمه الفصيحة: فاعرفي وبعد فالعلم إذا لم ينضبط بالحفظ لم ينفع ومن مار غلط. وكلنا يحفظ قول الرحبي في نظمه المحرر المستعذب إذ قال: وهو حافظ همام، فاحفظ كل حافظ إيش؟ إمام. تمام، فلا بد من الحفظ، فانتبهوا لهذه القضية. يعني إذا جئنا نتكلم عن أهمية الملكة لا يخطر ببالك أبدا أننا نزهد في الحفظ، لا، بغير حفظ ما في علم. الملكة رتبة عالية لكن لا بد من طريق يوصلك إليها. ولهذا سيأتي ربما يأتي معنا الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في المستصفى تكلم عن مسألة أصولية وهي مسألة في شروط المجتهد: هل من شرط المجتهد أن يكون عارفا بالفروع أو لا؟ هذه مسألة اختلف فيها الأصوليون، هل من شرط المجتهد أن يكون عارفا بالفروع الفقه كما يقول صاحب نظم الورقات: والفقه في فروعه الشوارد، انه لابد يكون عارف بايش؟ بفروع الفقه توسعه، ولا ما يحتاج؟ قال بعضهم لابد ان يكون عارفا بفروع الفقه ولا ما يكون مجتهد، وقال بعضهم لا، الفروع ثمرة الاجتهاد، فكيف تشترط الثمرة تجعلها شرط؟ واضح؟ يعني الفرع الفقهي هذا ثمرة الاجتهاد، فكيف تشترطه ليكون مجتهدا؟ علق الغزالي على هذا الخلاف وقال: ومهما يكن من أمر سواء قلنا يشترط أو لا يشترط، فإنه لا يمكن أن تنال رتبة الاجتهاد في هذه الأزمان إلا بعد دراسة فروع الفقهاء. ما بتنزل عليك الملكة، من وين بتجيب الملكة وأنت ما درست فروع الفقهاء ولا أنت عارف بفروع الفقهاء؟ لا يمكن. يعني حتى لو لم نقل هي في نفس الأمر شرط، إلا أنها مما لا يتم هذا الأمر إلا به. واضح مشايخ؟ طيب، هذه يعني العبارات التي ذكرها الشيخ وفقه الله تعالى في ما يتعلق بالملكة الفقهية. وهنا نرجع هنا في العرض عندنا، نقول الفقه أيها الإخوة الكرام، الفقيه يحتاج إلى ثلاثة أمور، وهذه يعني كما يقول التربويون يمكن أن نعبر عنها بتعبير التربويين. أولا الجانب المعرفي، المعارف، معلومات، الجانب إيش؟ المعرفي اللي هو المعلومات. والثاني الجانب المهاري اللي هو الملكة الفقهية. الجانب المهاري ولا ينال إلا بطول الدربة، المهارة. إذن معارف، معلومات، مهارات. والجانب الثالث الجانب الوجداني، بتعبير يعني التربويين الجانب الوجداني، الجانب السلوكي، الجانب الإيماني. عبر عنه بأي تعبير من هذه، جانب السلوك، جانب الإيمان، جانب الخوف من الله سبحانه وتعالى. تمام. فهذه الأمور الثلاثة لا بد منها. فلو كان عند الإنسان ملكة فقهية، يقول أنا عندي ملكة لكن ما عندي معارف فقهية، طبعا هذا دعواه في الغالب لا تكون صحيحة. يقول أنا والله ما أعرف، ماني بحافظ متن ولا أعرف يعني مسائل هذه تسألوني عنها، ولا أحفظ متن ولا أعرف فروع الفقهاء ولا درست الفقه على مذهب، لكن عندي الحمد لله ملكة فقهية. غالبا هذه تكون دعوة غير صحيحة أصلا. واضح؟ لكن ممكن نقول هذا يكون باحثا، ما يكون فقيه، يكون باحث، يقول ما شاء الله عندك قدرة بحثية، يقول عندي قدرة بحثية وكذا لكني ضعيف الحفظ، هذا يكون باحثا. قد يكون عند الإنسان معلومات يحفظها لكن ليس عنده مهارات ولا ملكات، فهذا يكون حامل فقه ليس بفقيه. وقد يكون عند الإنسان معلومات وعنده مهارات وملك فقيه عليه، لكن نسأل الله العافية ليس عنده خوف من الله سبحانه وتعالى ولا تقوى لله سبحانه وتعالى، فهذا مظنة الخذلان وعدم التوفيق للصواب من جهة، والجهة الأخرى أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ بقول هذا الشخص. لو كان والله فلان الفلاني عالم كبير قالوا حافظ المنتهى، حافظ في كل مذهب من المذاهب الأربعة يحفظ متنا ودرس مدة طويلة، لكنه ليس معروف بقلة الديانة، تمام، فهذا لا يجوز أن تؤخذ فتاويه، وليس في فتواه مفت متبع ما لم يضف للعلم والدين الورع. فلا بد أن يكون الإنسان عنده الدين وخوف من الله حتى يجوز الأخذ بقوله وبكلامه وبفتواه. طيب، عندنا هنا قبل أن ندخل في الملكة، الجانب المعرفي لا بد فيه من الاستحضار اللي هو الحفظ. والحفظ أيها الإخوة الكرام أمر لا نقاش فيه، من المسلمات في طلب العلم الحفظ. اليوم كثير من الناس يقول وش تحفظ، وش الفائدة من الحفظ، أهم شيء الفهم، تفهم إيش إذا ما حفظت؟ حتى يقول بعضهم زادت نسخة، إذا قالوا فلان يحفظ، بل قيل عن حافظ وحي الصمدي زادت لدينا نسخة في البلد، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل لما وصف كتابه قال بل هو آيات بينات، وين؟ في صدور الذين أوتوا العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وفد عبد القيس وعلمهم وشرح لهم قال احفظوه، إيش قال؟ احفظوه، لابد من الحفظ، احفظوه وأخبروا من وراءكم. والأدلة الدالة على الحفظ كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وصار هذا الأمر يعني قاعدة مستقرة مسلمة عند العلماء، ما في أحد من العلماء ما يحفظ. واضح؟ والذي نتكلم عندنا في الفقه الحفظ فيما يتعلق بالفقه، والحفظ لا بد منه في جميع العلوم، لكن نحن نتكلم الآن في الفقه. وعندنا الحفظ حفظا للأحكام، أنك تحفظ الأحكام، والله هذا يجوز هذا يحرم هذا كذا، وهذا سنذكره بعد قليل يكون بحفظ متن فقهي. وعندنا حفظ للأقوال، هذه رتبة أعلى، تقول والله أنا أحفظ الأقوال الفقهية الخلاف. طبعا هذه الرتبة أيها الإخوة الكرام لا يحسن الابتداء بها، ولهذا تدريس الفقه المقارن للمبتدين هذا أمر لا ينفعهم ولا يفيدهم وليس في مستواهم. تأتي العامي طالب علم مبتدئ تدرسه، ايش رايك شيخ محمد في اللي يحفظ؟ يقول يا شيخ، يجي الشيخ من شيخ المقرئين يقول يا شيخ ابغى اقرا عليك القران بالقراءات العشر، تمام، كلها من عند الله صح ولا لا؟ لكنه ما حفظ القران على قراءه واحده، لسه ما ختم، ما اتقن قراءه حفص. في احد منكم من يقرأ بالقراءات متعدده؟ ما شيخ او قرأ بالقراءات حتى يفيدنا في هذا؟ ما شيخ. طيب ايش رايكم، اسالوا اي واحد من المقرئين قولوا يا شيخ في واحد ما اتقن القران بالقراءه ويبغى يقرا القراءات العشر، يصلح هذا؟ لا يصلح، لا يناسبه. أول شيء تتقن القراءة وبعدين تنتقل إلى ما بعد، واضح ولا لا؟ كذلك تأتي الواحد ما أتقن مذهبه، فقه حنبلي، ما يعرف فقه حنبلي، يعني هو حنبلي بالاسم ويمكن حتى ما بالاسم، يقول لا أنا ماني حنبلي، أنا على الكتاب والسنة وأجتهد وأخذ ما ترجح. طيب لا يتقن مذهبا من المذاهب فضلا عن أن يبدأ ويدرس الفقه المقارن والأقوال وما إلى ذلك. ماشي. طيب فعندنا حفظ المذهب، حفظ الأقوال، حفظ الأدلة. كيف يحصل كل واحد من هذه؟ عندنا حفظ الأدلة يحتاج إلى حفظ القرآن، حفظ أحاديث والآثار. الأحاديث معلوم أنه فيه كتب، في إيش؟ في حديث الأحكام والعمل، يعني موجود الآن في زماننا الحمد لله رب العالمين، يعني وهذا أمر من فضل الله عز وجل أن الناس الآن يتجهون إلى حفظ السنة، وهذا أمر عظيم وجليل، ويعني هو من الأمور النافعة في التحصيل العلمي. لكن هل يكفي حفظ السنة ليكون مجتهدا ولا ما يكفي؟ لا يكفي أبدا حفظ السنة، ولا حتى لو قال والله أنا حفظتها وفهمتها. طيب عندي عندك أنت حافظ القرآن؟ قال نعم. حافظ الحديث؟ قال نعم. قال سأنظر في ضوء الكتاب والسنة، تمام، وأنا عندي ملكة فقهية الحمد لله، وأنت وأعطيكم الحكم الشرعي في هذه المسألة، هل هذا صحيح؟ لا، لا يصح أن يجتهد بالنظر في بعض الأدلة دون بعض. الكتاب والسنة هي بعض الأدلة لا شك أنها أعظم الأدلة، لكن لا يصح أن يجتهد دون أن ينظر في بقية الأدلة. الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أدلة ولا لا؟ أدلة عند جماهير الأئمة، قول الصحابي حجة. وحتى من يقول أن قول الصحابي ليس بحجة ليس معناها أنك أنت تجتهد في غفلة، تمام، وفي معزل عن النظر والاستحضار لإيش؟ لآثار الصحابة رضي الله تعالى عنهم. جيد. طيب فعندنا حفظ القرآن، حفظ الأحاديث والآثار، إدراك مواطن الإجماع. الإجماع دليل من الأدلة، لا يجوز بحال من الأحوال أن تجتهد بالنظر في الكتاب والسنة دون أن تعرف مواضع الإجماع من مواضع الخلاف. وأنا وجدت واحد يتكلم في شرح حديث من الأحاديث، تمام، وقال في شرح هذا الحديث قال بالنظر في الأدلة من كتاب والسنة يتبين أنه الحكم كذا وكذا، وهي مسألة المسائل المياه، مسألة الماء المتغير بالنجاسة، تمام، قال الماء الكثير لو تغير بالنجاسة فإنه لا يضره، لا يضر حتى لو تغير بالنجاسة فهو طهور. ليش؟ شو الدليل؟ قال الدليل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، شيء نكر في السياق النفي تفيد العموم. طيب إلا ما غير لونه وطعمه، ليش؟ حديث رواية إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، صحيحة ولا ضعيفة؟ ضعيفة، خلاص ما يؤخذ به. وظاهر حديث بئر بضاعة أنه يلقى فيه كذا وكذا، ظاهره أنه ماء متغير، وبناء عليه حتى لو تغير الماء بنجاسة فهو طهور يجوز أن يستعمل. هذا القول خلاف الإجماع، خلاف ما أجمع عليه أهل العلم. هذا الاجتهاد مقبول ولا غير مقبول؟ هذا الاجتهاد غير مقبول ولا يجوز الأخذ به، وهو مطروح متروك من دون مناقشة. ليش؟ لأنه خلاف الإجماع. فمن يقول أجتهد في ضوء الكتاب والسنة دون النظر في الإجماعات، ونسمع الآن كثير من الكلام الذي يدار في المجالس وفي الكتب وفي الصحف وفي الوسائل، ها، التقليل من أهمية الإجماع. أخوي الإجماع، ويتناقلون كلمات بعض الكلمات عن بعض العلماء لا يفهمون معانيها تمام، وما يدريك لعل الناس اختلفوا، فيقول لك لا الإجماع ما هو حجة، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب وكذا، ثم يؤتى بأقوال خلاف ما أجمع عليه العلماء. هذه ليست من دين الله قطعا، أي قول خلاف إجماع العلماء فهو ليس من الشريعة قطعا، وهو يعني كذب على الشريعة، مردود على صاحبه كائنا من كان، إذا كان خلاف الإجماع. واضح؟ فإذا ثبت الإجماع لا تجوز مخالفته إلا عند المعتزلة، ولا يصح أحد من أهل السنة والجماعة من أئمة السنة، لا يصح عن أحد منهم أنه يقول بعدم حجية الإجماع، إلا ما النظام وبعض المعتزلة وما إلى ذلك. أما أهل السنة، بل إن الإجماع فيصل، الإجماع فيصل بين طريق أهل السنة وطريق غيرهم. وش الفرق بين طريق أهل السنة وطريق غيرهم من أهل الاعتزال والبدعة؟ هل أن أهل السنة يحتجون بالقرآن والسنة والآخرين يرفضون القرآن والسنة؟ لا، هؤلاء يرون أنه لا يجوز أن تحتج بالكتاب والسنة إلا وفق فهم سلف الأمة. يعني إيش فهم سلف الأمة؟ يعني ما أجمعوا عليه. واضح؟ فما معنى أنتم لما تسمعون الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ وش معنى بفهم سلف الأمة؟ يعني في ضوء الإجماع، مهما فهمت من الكتاب والسنة إذا كان خلاف إجماع السلف، وليس فهم السلف يعني فهم واحد من التابعين ولا واحد من أتباع التابعين، لا، المقصود ما أجمعوا عليه. إذا معنى الكتاب والسنة فهم السلف يعني الإجماع والسنة، الكتاب والسنة والإجماع. فمن يجتهد ويقول والله بجتهد مع أنه لا يعرف الإجماعات، فهذا لا يقبل اجتهاده. ولهذا الفقهاء شرطوا، أو الأصوليون شرطوا في المجتهد شرطا، وهو إيش؟ أن يكون عنده تمييز بين مواضع الإجماع ومواضع الخلاف. أما بالنسبة لحفظ الحكم، فيحفظ في ذلك متن من المتون الفقهية، وحفظ متن من المتون الفقهية أيها الإخوة الكرام هو من المسلمات التي ينبغي أن لا يناقش فيها من أراد أن يحصل الفقه. كثير من الناس الآن يقول وش أحفظ كلام بشر، متن فقهي أحفظ؟ لا، أحفظ حديث، أحفظ كذا. من أراد أن يتعلم الفقه هذه هي الطريقة، هذه أيسر الطرق. بعض الناس يقول حفظ يا أخوي صعب، أنا يكفيني الاستحضار. الحفظ ييسر عليك، ييسر عليك طريق العلم. وكما قلت لكم إن العلم بدون الحفظ وهو فن خاص الفقه. يعني لو قلت لي والله بعض الناس يقول أنا أحفظ مثلا في أصول الفقه، أحفظ في النحو، أحفظ، لكن الفقه ما يحتاج أحفظ فيه. أكثر العلوم حاجة للحفظ هو الفقه لكثرة تشعب مسائله. طيب، فلا بد من حفظ متن فقهي، سواء مثلا أخذت، إن كنت مبتدئا طبعا المتن الفقهي بحسب مذهبك، مذهب أهل بلدك. يعني نحن في هذه البلاد المباركة حفظها الله وحرسها وحماها، الأغالب هو مذهب الإمام أحمد، وليس هذا تعصبا. يعني بعض الناس لا يميز بين التمذهب والتعصب، التمذهب طريقة في كل العلوم، ما هو بس في الفقه. النحو تبغى تدرس نحو لازم تتمذهب، يا اما تدرس متن في مذهب البصريين ولا متن في مذهب الكوفيين، ما ينفع تلفق في بدايات. واضح؟ الاطباء، انا مره كان واحد طبيب يناقشني في التمذهب، يقول كيف تمذهب يا اخوي، ناخذ بهذا المذهب حتى لو في غلط وصواب وكذا، التقليد، التعصب، التقليد الاعمى، ما ادري ايش. قلت له تعال انا باتكلم معك بلغتك، لو انا ابغى اتعلم الطب، هو استشاري، أنت كيف درست الطب؟ ما في مدارس في نفس التخصص؟ ما في بورد أمريكي وفي بورد كندي وفي بورد كذا؟ قال إلا. قلت له في فرق بينهم ولا ما في فرق؟ قال إلا في فروق، في أشياء مختلفين فيها. قلت له الواحد اللي يبغى يتعلم الطب في الأول مو لازم يتبع البورد أو مدرسة معينة؟ قال صح. قلت فكذلك الأمر في الفقه، فاقتنع. قال أيوة بس في أشياء أنا لما تعلمت ودرست أنا استشاري في أشياء أنا لا أخالف فيها إيش المدرسة اللي أنا درست فيها. أنا أخذت بورد مثلا أمريكي لكن الآن في أشياء أعمل فيها بالطريقة الكنديين مثلا والطريقة كذا ولا طريقة كذا. قلت ممتاز، أنت متى بدأت تخالف؟ يوم صرت استشاري وبعد ما تعلمت سنوات، صح ولا لا؟ لكن لو يجي واحد سنة أولى طب يقول لا أنا هذولي غلطانين الصواب عندي كذا، تقبل منه؟ يقول لا ما أقبل. قلت كذلك الأمر عندنا، أنت الآن وصلت رتبة الاجتهاد في الطب وخالفت، ما في مشكلة، ما عندنا مشكلة في هذا. فكذلك الأمر فقه، مو معنى لزمت مذهب حتى لو بلغت رتبة الاجتهاد خلاص من باب الوفاء للمذهب أن تدافع عنه وأن تقبل بكل ما فيه وأن تصحح حتى لو رأيته خطأ. لا، بلغت رتبة الاجتهاد ما في إشكال، واضح. فذو اجتهاد مطلق فرض عليه لافتى بما أدى اجتهاده إليه، أما المقلد فمحجور عليه. ماشي، طيب وصلنا في الطب حنا الحين، نرجع مرة ثانية. طيب كذلك حفظ الأقوال، أن كيف تحفظ الأقوال؟ تأخذ كتاب من الكتب المختصرة في الخلاف فتكرره، وهذا كما قلنا رتبة يعني عالية. مسالك حفظ السنة، اللي يبغى يحفظ حتى يستحضر، يعني إما يحفظ مختصرات حديث الأحكام، عمدة الأحكام، ثم بلوغ المرام، المنتقى، أو الأصول الستة، أو الانتقاء والانتخاب من خلال أدلة الفقهاء في كتبهم، وكلها طرق. الإجماع، أن يكرر ويكثر المطالعة في كتب الإجماع، ومن أجمع كتب الإجماع كتاب الإقناع. لمن؟ لمن يا شيخ محمد؟ لا، الإقناع لابن القطان، أحسنت، للإمام ابن القطان رحمه الله تعالى. وكتب الإجماع كثيرة، كذلك كتب الآثار. طيب نأتي الآن إلى أنواع الملكة الفقهية. في عندنا هنا مبحث خصائص الملكة الفقهية، يمكن أن نقرأها على سبيل أو ستأتي معنا، عفوا لا ستأتي، خلوها. طيب أنواع الملكة الفقهية أيها الإخوة الكرام، يمكن إجمالا أن نقسم الملكة الفقهية إلى قسمين، يعني أبرز الملكات الفقهية ترجع إلى قسمين، إما ملكة استدلال أو ملكة التنزيل. ليش نحن حصرنا هذا في هذين القسمين؟ الآن الأحكام الشرعية أيها الإخوة الكرام، نحن عندنا ثلاثة أمور. عندنا دليل شرعي، وحي، كتاب سنة أو إجماع أو قول صحابي، إما الوحي كتاب السنة أو الإجماع أو قول الصحابة. وعندنا حكم مأخوذ من إيش؟ حكم مأخوذ من هذا الدليل. وعندنا واقع نعيشه ونريد أن ننزل عليه الحكم. هذه ثلاثة أمور، عندنا دليل وعندنا حكم وعندنا واقع، صح ولا لا؟ طيب الدليل من كيف ينتج المجتهد الحكم من الدليل؟ هنا يحتاج إلى ملكة إيش؟ الاستدلال، الاستنباط. والعلم الذي يخدم هذه القضية هو علم أصول الفقه. لا بد تدرس أصول الفقه دراسة متوسعة، هذا رقم واحد، وجامعة بين النظرية والتطبيق، بين التأصيل والتنزيل والممارسة. لأنه أنا ذكرت هذين الأمرين ليش؟ الأمر الأول دراسة متوسعة. بعض الناس يقول يا أخوي تكفيك، الحمد لله رب العالمين، الأصول يكفيك فيها، تدرس الورقات وصلى الله وسلم على نبينا محمد، بعدها ما أكثر من هذا لا حاجة له. وبعضهم يقول يكفيك مثلا الأصول من علم الأصول للشيخ بن عثيمين رحمه الله، خلاص بعد ذلك يكفيك ما يحتاج. وهذا الأمر غير صحيح. من أراد أن يبلغ رتبة الاجتهاد الورقات هذه يعني بالنسبة له فهرس، فهرس لعلم أصول الفقه، ليست يعني كتابا يمكن أن يعول عليه. لا بد أن يدرس علم أصول الفقه بتوسع. أما اللي تعمل له اختبار مفاجئ في أصول الفقه في كتاب متوسط في أصول الفقه مثل جمع الجوامع لابن السبكي ولا مختصر التحرير ولا شرح الكوكب، يعمل له اختبار مفاجئ، كم يأخذ الدرجة؟ كم يأخذ من 100؟ اختبار مفاجئ ونظري وتطبيقي طبعا. لا يجتاز هذا الاختبار إذا يوم من الأيام قال الراجح عندي في هذه المسألة كذا، فهذه جرأة. كيف ترجح وأنت ما عندك معرفة بأصول الفقه، معرفة متوسطة؟ نحن نتكلم الآن التوسع يعني هذه مرحلة متوسطة، واضح؟ وهذا موجود، أن تجد الإنسان بضاعته في الأصول لا تتجاوز الورقات، وإن تجاوزت الورقات تجاوزتها بشيء يسير، وربما معلومات درسها ونسيها وليست حاضرة ولا يعني مستقرة ولا راسخة في النفس، ثم ما شاء الله في كل مجلس يرجح يقول والله الفقهاء اختلفوا كذا والراجح عندي كذا، وهذا لا يجوز له أن يسلك هذا المسلك. لأن وما لذي قصور أو تعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وإن يقل ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قاما، للنفس لا تطلب به مقام. هذه ملكة الاستدلال. إيش الطريقة لتحصيلها؟ طبعا الجانب المعرفي معروف، لكن نبغى الجانب التطبيقي. الجانب المعرفي يتدرج في دراسة العلم على الطريقة المعروفة، لكن الجانب التطبيقي أن يدرس الفقه دراسة أصولية، وهذا ليس في البدايات، انتبهوا، هذا يعني بعد ما درست الدراسة المبدئية تدرس الفقه دراسة أصولية. ما معنى دراسة الفقه دراسة أصولية؟ يعني تأتي وتقول المياه أيها الإخوة الكرام كم قسم؟ كم؟ ثلاثة أقسام ولا قسمين؟ قولان. طيب ماشي. الماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، إيش حكمه؟ نجس ولا طاهر؟ نجس، لم يتغير، نجس. حنبلي أنت شيخ محمد. ماء يسير وقعت فيه نجاسة، طيب نجس. قول الثاني أنه لا ينجس وأنه باق على الطهورية. الراجح أي القولين؟ الأول أنه نجس ولا الثاني أنه طهور؟ متمذهبين كلكم ما شاء الله. طيب على كل حال مسألة خلافية، والمرجح لا يعني إذا قلت لك الراجح كذا، إذا قلت لك أنا الراجح عندي، طبعا ممكن أن أقول لك الراجح في المذهب، خلاص معروف الراجح في المذهب اصطلاح استقر عليه المذهب مثلا ما اتفق عليه الاقناع، هذا ما هو ليس من باب الاجتهاد، حتى ليس من باب الاجتهاد المذهبي غالبا. يعني الذي يقول الراجح في المذهب بعد استقرار المذهب كثير من الأحيان أصلا ليس مجتهدا في المذهب، وإنما يقول لك الراجح في المذهب يعني أن الذي في الاقناع والمنتهى هو كذا، حتى لو ما كان مجتهدا في المذهب، هذا نقل للفقه، ما يحتاج أكثر من أن يكون ضابطا لما ينقله. لكن الذي يقول لك والله الراجح عندي بالنظر في كتاب السنة كذا، معناها لابد أن يكون مجتهدا. طيب تقول ماشي الراجح عندك كذا، لكن لماذا هذا هو الراجح؟ هذا هو الذي نريد أن نعرفه الآن، اللي هو إذا أردت أن تحصل الملكة الفقهية لابد أن تدرس الفقه دراسة أصولية. قالوا لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن الماء طهور لا ينجسه شيء منطوق، وحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث دلالته على هذه المسألة بمفهوم المخالف ومفهوم الشرط. طيب هذا القدر حاصل ومتكرر في الدرس الفقهي، لكن نحن نريد قدرا زائدا عشان اللي هو قلنا لك ملكة في الاستدلال. إيش هو القدر الزائد؟ أن تدرس هذا الفقه دراسة أصولية. تعال أنت درست في أصول الفقه هذه المسألة، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، من أي أنواع المفاهيم؟ مفهوم دلالته في هذه المسألة من أي أنواع المفاهيم؟ موافقة ولا مخالفة؟ مخالفة. طيب من أي أنواع المفاهيم المخالفة الستة؟ ستة أنواع مفهوم المخالفة. إيش هي؟ للشرط والوصف وقسمة عدد وغاية ولقب فلتعتمد. من أي الأنواع؟ الشرط. طيب مفهوم الشرط حجة؟ في أصول الفقه ولا ما بحجة؟ عند الجمهور حجة خلافا للحنفية، ماشي. لاحظ الحنفية لا يحتجون بالمفاهيم، طيب ماشي. ولهذا الحنفية هنا ما أعملوا حديث القلتين في هذه المسألة. طيب المعارض له منطوق، هل المنطوق عام ولا خاص؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، عام، عفوا، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، عام ولا خاص؟ عام، شيء نكرة في السياق. من أي صيغ العموم؟ ها اللي درسناه في أصول الفقه السنة الماضية، من أي الأنواع؟ النكرة في السياق النفي، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فيعم. لا، مو النكرة في السياق النفي، لا لا لا، المعرف بأل، إن الماء، نحن نتكلم عن عموم الماء للقليل وإيش والكثير، فنستدل بعموم الماء، معرف بأل فيفيد إيش العموم، فيشمل القليل والكثير. طيب هذا عام، المفهوم عام ولا خاص؟ إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، في هذه المسألة خاص بما دون القلتين. طيب إذا تعارض مفهوم عام، إذا تعارض منطوق عام مع مفهوم خاص، فأيهما المقدم؟ جماهير الأصوليين، جماهير الذين يحتجون بالمفهوم، يقولون يقدم المفهوم الخاص على المنطوق العام. هذه الطريقة لما تربط هذه المسائل بأصول الفقه يحصل لك يعني شيء وقدر من الملكة الفقهية، ولكن كما قلت لكم العلم يؤخذ رتبة رتبة، فما حوى الغايات في ألف سنة، وهاك من ألفية السند، وهاك في ألفية، وهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فأحكم. وما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه، بحفظ متن جامع للراجح، تحله على مفيد الناصح، ثم مع الفرصة فابحث عنه. شفت، بعد ما حفظت واستقريت ودرست عند المشايخ، ثم مع الفرصة فابحث عنه، حقق ودقق واستمد منه، لكن هذا باختلاف العلم مختلف وباختلاف الفهم، فالمبتدي والفدم لا يطيق بحثا بعلم وجهه دقيق، ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب، ولو بحسن القصد في الأسباب. فمثل هذا التدقيق والنظر لا يكون للمبتدئ، ولا يكون إلا لخاصة الطلاب اللي ما شاء الله عندهم فهم وذكاء. وسيأتي معنا من شروط الملكة الفقهية شرط فطري وهو الذكاء الفطري. واحد بليد، سبحان الله، الله عز وجل قسم الأرزاق، بليد، لا مدخل له هنا أنه يقول والله لازم يصير مجتهد ومفتي وكذا، ليس بالضرورة. نعم. أيضا عندنا من وسائل تحصيل ملكة الاستدلال الدراسة الأصولية للفقه، أعكسناها. إذا تبغى ملكة فقهية أعكس، ادرس الفقه دراسة أصولية، وادرس الأصول دراسة فقهية، تمام. لما تأتي وتدرس الأصول يلا ابدأ في التطبيقات، خذ الفروع الفقهية المتفرعة وحاول أن تنظر فيها وتتمرن على ربطها بالقاعدة الأصولية وتنزيل القاعدة الأصولية على فروعها، واضح؟ طبعا كل هذا الكلام نحن نتكلم عنه في مقام التدريب والتعليم، لا في مقام إيش؟ الاستبداد والاستقلال بالحكم. التدريب بابه واسع، ليس، أما الحكم لا، بابه ضيق لا يخوض فيه إلا المجتهد، واضح يا مشايخ؟ طيب كذلك من طرائق تحصيل ملكة الاستدلال الدراسة التطبيقية على آيات وحديث الأحكام، وسيأتي معنا بعض الأمثلة في المذكرة الثانية اللي هي المذكرة التمارين، أعطوكم مذكرتين ولا؟ طيب فتأتي تجلس مثلا مع بعض زملائك، طبعا بعد ما ارتقيت في العلم، فيرتقي في العلم نعمة مرتقى، طيب ويقتفي سبل الذي قد وفق. بعد ما ترتقي في العلم مرتقا حسنا، تجلس مع أقرانك في العلم من الذين حصلوا تحصيلا أيضا حسنا، درستم الأصول ودرستم اللغة ودرستم تفسير وكذا، فتأخذون آية من الآيات وتبدأ تستنبط منها. يلا مثلا هذا الحديث على سبيل المثال، حديث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، ما بن دقيق استنبط منه 400 حكم، صح ولا لا؟ قفل الكتاب بن دقيق واجلس أنت وصاحبك، ويلا اجلس يومين ثلاثة، أو اجلس مع نفسك قبل أن تفتح الكتاب وابدأ استنبط. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وش فيها من هذه الكلمة من الفوائد؟ يلا يا مشايخ. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا، لسه ما دخلنا في المأمورات بس هذه الكلمة، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، وش تستنبط منها؟ فيها استنباط؟ طب وش ترتبط بأي مسألة من مسائل الأصول؟ قول أحسنت، الأمر هل يقتضي الوجوب والندب؟ ترتبط بمسألة أصولية وهو قول الأصولين، قول الصحابي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهانا عن كذا، هل حكمه حكم نقل اللفظ النبوي أو لا؟ أيضا بسبع، هل مفهوم العدد معتبر هنا أو غير معتبر؟ طيب إذا كان معتبرا هل تحققت الشروط؟ إذا لم يكن معتبرا ما هو الشرط الذي اختل فتركنا الاحتجاج بمفهوم العدد؟ أيضا فيه من الفوائد مثلا الحصر في مقام التعليم، تأتي وتقول شروط الصلاة سبعة، أنواع الكلام ثلاثة، هذا موجود في حديث النبي إلى آخره عليه الصلاة والسلام. طيب المقصود تجلس مع صاحبك وتبدأ إيش أنت وصاحبك يعني الله يجزيك خير في مقام التعليم، تبدأون في مقام التعليم بإعمال الفكر واستنباط المسائل، خلصتم افتحوا كتاب ابن دقيق العيد وانظروا فيه، يمكن ما توصلون 400، يمكن توصلون 40، يمكن توصلون 10، يمكن توصلون، لكن اجلس انحت ذهنك يعني نحتا وعلى قولتهم عصف ذهني، تمام، واستمطر كل ما يمكن أن تحصله، تكتب المسألة اللي استنبطها ووجه الاستنباط بناء على أي قاعدة من قواعد الأصول حصل هذا الاستنباط، بعد ذلك تقرأ كلام العلماء في هذا الحديث، كلام بن دقيق مثلا رحمه الله تعالى. كذلك عندنا النوع الثاني وهو ملكة التنزيل، والتنزيل هو تحقيق المناط، درسنا المسألة حفظناها وعرفناها وفهمناها، يأتي التنزيل على الوقائع وله طرق، منها التدريب العملي، والتدريب سيأتي بعد قليل له صور أيضا. التأمل الذاتي، تتأمل والله مثلا قول الفقهاء رحمهم الله تعالى في جواز التورق، هل ينطبق وينزل على التورق الموجود في المصارف؟ تنظر وتتأمل وتنظر في الفروق وأوجه الشبه ونحو ذلك. كذلك تلاقح العقول بكثرة القراءة في كتب أهل العلم، تمام، كثرة القراءة في الفتاوى، ومن طرق ذلك مثلا نحن طبقناه في بعض الدروس، كل باب من الأبواب إذا انتهى الباب نأتي بأسئلة وفتاوى من فتاوى اللجنة الدائمة، نعطي الطالب السؤال، حضرت معنا يا شيخ محمد، نعطي الطالب السؤال بدون إيش؟ بدون الجواب، يلا من خلال دراستك للباب نزل على هذا السؤال، على هذا الاستفتاء، فيجيب الطالب ثم نقارن الجواب بالجواب الصحيح وهكذا. طرق التدريب العملي منها الإجابة على الفتاوى، طبعا في مقام التدريب نتكلم عن مقام التدريب، البحث والمناظرة، يأتي اثنان من الطلاب ويتناظران مناظرة فقهية، المناظرة الفقهية أيها الإخوة الكرام في مناظرة بين مجتهدين، مناظرة الإمام أحمد مع الإمام الشافعي، الإمام الشافعي مع الإمام إسحاق، وموجودة مناظرات كثيرة وذكرها مثل في الفقيه والمتفقه وفي جامع بيان العلم وفضله، ذكروا أمثلة للمناظرات، وفيه أيضا كتاب الدكتور فهد، الدكتور هيثم بن فهد الرومي المجالس الفقهية، ذكر أيضا يعني نماذج من هذا وكلام عن هذا. ففي عندنا مناظرة بين فقيهين مجتهدين يقصد بها إيش؟ الوصول إلى القول الصحيح المرجح. وعندنا مناظرة بين طالبين مقلدين فيقصد بها التعلم، تنمية الملكة الفقهية، فهم المسألة، التعلم على البحث والمراجعة، ولها فوائد كثيرة المناظرة الفقهية. ولهذا يقول الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى وهو من علماء الحنابلة عليه رحمة الله، يقول المناظرة بين أرباب المذاهب تخرج مخرج الإعادة والدرس، يعني وسيلة من وسائل التعلم. الأنشطة التطبيقية. ومن النماذج المعاصرة التي وقفت عليها في مسألة التدريب الإفتاء فيه كتاب مطبوع في دار الكتب العلمية اسمه معاهد التدريب على القضاء والإفتاء في شبه القارة الهندية، تمام؟ فذكر، وهذه أيضا من الأشياء الإنسان يستفيد من التجارب الموجودة، يقول قسم الإفتاء بندوة العلماء لكنه لا يتخرج الطالب حتى يجيب على 150 فتوى، لأن عندهم هناك في المدارس الإسلامية في الهند والجامعات في كل مدرسة في عندهم قسم للإفتاء، يأتي يعني المدرسة والجامعة موجودة مثلا في قرية من القرى، يأتي المسلمين عامة الناس يأتون إلى هذه الجامعة وهذه المدرسة، عندهم استفتاءات، عندهم إشكالات، حتى عندهم القضاء يعني تحكيم، واحد اختلف مع زوجته فيذهبون إلى هذه القسم ويحكمون الشيخ أو المسؤول من المشايخ هناك عن هذا القسم، يحكمونه بينهم فيقضي بينهم، تمام؟ وطبعا الهند قارة كبيرة فيها ملايين المسلمين، فقسم الإفتاء في هذه ندوة العلماء الطالب يلتحق لما تأتي استفتاءات من الناس، تمام، جزء منها يحول على من؟ على الطلاب اللي إيش في قسم الإفتاء، طلاب قسم الإفتاء ما يصل قسم الإفتاء إلا بعد يعني مرور بعدة مراحل، فإذا درس الطالب في قسم الإفتاء ما يتخرج إلا إذا أجاب على 150 استفتاء بإشراف مشايخه، واضح؟ وهذا من باب التدريب والتطبيق العملي. يقول المعهد العالي للتدريب على القضاء والإفتاء في أحد الولايات في الهند يكتب الطالب أجوبة على 300 استفتاء على الأقل خلال سنتين، ما يتخرج إلا بهذا الشرط، فيكون خلال هذا قد تدرب على التنزيل، هذا اللي قلنا ملكة التنزيل. هو طبعا يفتي على مذهب، يفتي على مذهب بحنيفة بس، ما يروح يجتهد وكذا، لكن دوره هنا في تنزيل مسائل المذهب على الوقائع، وهو من باب التدريب. إذا أخطأ الشيخ قال لا أنت أخطأت، ما هو بهذا الصحيح، فيكون هذا من باب التدريب. نعم، طيب، لعلنا نتوقف قليلا لأنه بقي يقولون 5 دقائق على نهاية الدرس، نقف إن شاء الله ثم نرجع بعد الاستراحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب. ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، طيب، نأتي الآن إلى قضية وهي خصائص الملكة الفقهية. أول خصيصة في الملكة الفقهية هي أنها مزيج من معارف ومعلومات وقدرات عقلية ومهارات جزئية، تمام، فهي لا بد فيها من المعارف، ما فيه ملكة بدون معارف، خاصة في مثل ما نتكلم عنه هو الفقه. الأمر الثاني، تكتسب بالجمع بين المعرفة النظرية والممارسة والتدريب، صاحب المهارة يستطيع القيام بها بتلقائية وعفوية الدقة مع السرعة، وهذا لا شك أنه متفاوت يعني في المسائل. طيب، ثم نأتي إلى الطرائق تحصيل الملكة الفقهية، هنا كما قرر الشيخ عبد الله القاضي اللي هو في أي صفحة، طبعا في صفحة 12-13-14-15-16 ما يتعلق بالألفاظ المرادفة للملكة الفقهية، ثم صفحة 17 شروط اكتساب الملكة الفقهية. أول شرط هو الاستعداد الفطري. ما معنى الاستعداد الفطري؟ اللي هو قلنا الذكاء الفطري، إنسان رزقه الله عز وجل الذكاء، قلنا ومن يكن في فهمه بلاده فليصرف الوقت إلى العبادة أو غيرها من كل ذي ثواب ولو بحسن القصد في الأسباب، ولا يعني يكلف نفسه، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه. فالإنسان قد لا يكون عنده قدرة أصلا، قدراته العقلية لا تؤهله أبدا لبلوغ رتبة الاجتهاد ولا لتحصيل الملكة الفقهية، ففرضه التقليد الحمد لله رب العالمين لا يأثم بالتقليد بل هذا هو فرضه ماشي. وقلنا وما لذي قصورنا وتعلمي في حالة الترجيح من تكلمي، وإن يقول ما لي سوى ذا المرتبة، وإن يقول ما لي سوى ذي المرتبة، قلنا فما على السكوت معتبة، فما به غيرك عنك قام للنفس لا تطلب به مقام. والاجتهاد فرض كفاية ليس فرض عين، ما هو فرض عين على كل مسلم أنه يكون يبلغ رتبة الاجتهاد، فرض كفاية قد قام به من يكفي فيسقط عن غيره. فالأمر الأول هو الاستعداد الفطري والذكاء الفطري. وهنا ذكر الشيخ في مسألة صفحة 19 الذكاء، ذكر فيه عدة أمور. الأمر الأول أن الأصوليين اشترطوا في المجتهد أن يكون ذا قريحة ذكي الفؤاد جيد الملاحظة، تمام، صاحب فطنة وذكاء. ثم نبه على الاحتراز من الشطط في تعظيم شأن الذكاء. الذكاء جزء تمام وأساس هنا، لكن ليس المقصود أنه لا يمكن أن ينال الفقه إلا من 1 في المليون من خاصة الخاصة من أذكياء العالم. والأمر الثاني أنه يتفاوت رتب، قد يحصل الإنسان قدرا وقد يحصل شخص رتبة أعلى منه وهكذا. ثم نبه إلى التحذير من الاستعجال في الحكم على طالب العلم بعدم الذكاء. يقول الشافعي رحمه الله: الطبع أرض والعلم بذرة، ولا يكون العلم إلا بالطلب، فإذا كان الطبع قابلا زكى ريع العلم وتفرعت معانيه. ويقول الفراء: إني لأرحم رجلين، بليدا يطلب العلم وذكيا لا يطلب. ثم هنا ذكر القصة اللي أشرنا إليها، حكى الحسن بن زياد، اللي هي قضية لا تستعجل في الحكم، تقول والله هذا الطالب بليد خلاص اترك العلم الله يجزاك خير وروح إيش وزع يعني مطويات على الناس واشتغل بشيء ثاني تفطير الصائمين وترك عنك إيش تعلم العلم، ما هو لست من أهلي ذلك الشأن. لا ينبغي أن يتعجل في هذا وأن يبالغ في هذا. ولهذا ذكر هنا قصة عن الحسن بن زياد، وهذا الحسن بن زياد من أعمدة المذهب أي المذاهب الحنفي. ولهذا يقول ابن عابدين رحمه الله تعالى في عقود رسم المفتي: واعلم بأن عن أبي حنيفة جاءت روايات غدت منيفة، اختار منها بعضها والباقي يختار منه سائر الرفاق، فلم يكن لغيره جواب كما عليه أقسم الأصحاب، وحيث لم يوجد له اختيار فقول يعقوب هو المختار، ثم محمد فقوله الحسن، فزفر وابن زياد الحسن، اللي هو هذا الحسن بن زياد تمام. يقول: حكى الحسن بن زياد عن نفسه قال: كنت أختلف إلى بعض العلماء، اللي هو قال إلى زفر وأبي يوسف في الفقه، وكان أبو يوسف أوسع صدرا بالتعليم من زفر، فكنت أبدأ بزفر فأسأله عن المسألة التي تشكل علي فيفسرها لي فلا أفهمها، فإذا أعيته قال: ويحك، ما لك صناعة، ما لك ضيعة، ما عندك دكان تروح تبيع شيء، ما أحسبك تفلح أبدا، يعني شوف لك شوف لك بسطة عند حرام ولا شيء. قال: فأخرج من عنده وقد فترت واغتممت، خلاص يعني النفس أصابها غم، فآتي أبا يوسف فيفسرها لي، فإذا لم أفهم قال لي ارفق، ثم يقول لي: أنت الساعة مثلك حين بدأت، تمام، فأقول له: لا، قد وقفت منها على أشياء، وإن كنت لم أستتم ما أريد، فيقول لي: فليس من شيء ينقص إلا يوشك أن يبلغ غايته، اصبر فإني أرجو أن تبلغ ما تريد. وقد بلغ رحمه الله تعالى إلى هذه الرتبة، أن صار عمدة من أعمدة المذهب الحنفي. وذكر الشيخ أيضا قصة أخرى للقفال، وهي قصة طريفة. القفال المروزي الفقيه الشيخ الكبير ابتدأ في طلب العلم كبيرا، وكان قبل ذلك يصنع الأقفال، تمام. نقل ياقوت الحموي أن القفال الشاشي صنع قفلا ومفتاحا وزنه دانق واحد، فأعجب الناس به جدا وسار ذكره وبلغ خبره إلى القفال هذا. هذاك القفال الشاشي عالم من العلماء، سوى يعني قفل صغير، قال ما شاء الله قفل بهذا الصغر يعني سار خبره في الناس. فجاء هذا ولسه ما طلب العلم، يعني توه ما هم من أهل العلم، وإيش قال؟ أنا بأصنع قفل أصغر. فقال فصنع قفلا مع مفتاحه وزنه طسوج، هنا يقول لك إيش ربع دانق، يعني ربع القفل الأول. طيب قال وأراه الناس فاستحسنوه ولم يشع له ذكر، ما اشتهر الخبر يا جماعة، طيب أحسن من الاختراع الأول. فقال يوما لبعض من يأنس إليه: ألا ترى كل شيء يفتقر إلى الحظ؟ عمل الشاشي قفلا وزنه دانق وطنت به البلاد، وعملت أنا قفلا بمقدار ربعه ما ذكرني أحد ولا درى عني. فقال له: إنما الذكر بالعلم لا بالأقفال. هذاك ذكروه لأنه عالم من العلماء، أنت ما أنت بعالم. فرغب في العلم واشتغل به، وقد بلغ من عمره 40 سنة، بدأ يطلب العلم هم إيش 40 سنة. وجاء إلى شيخ من أهل مر وعرفه رغبته فيما رغب فيه، فلقنه أول كتاب المزني، وهو قوله: هذا كتاب اختصرته. قال له إيش؟ خذ هذا درسك اليوم. وش درسه ورده اليوم؟ هذا كتاب اختصرته، روح احفظه وكرره وتعال. تمام. قال فرقي إلى سطح البيت وأخذ يكرر هذه الثلاثة ألفاظ: هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، هذا كتاب اختصرته، من العشاء إلى أن طلع الفجر، فغلبته عينه فنام، ثم انتبه وقد نسيها. صحيح من النوم قد نسي ثلاث كلمات هذه اللي طول الليل يكررها، ثم انتبه وقد نسيها، فضاق صدره وقال: أيش أقول للشيخ؟ وخرج من بيته، فقالت له امرأة من جيرانه: يا أبا بكر، أزعجتنا البارحة، أسهرتنا البارحة في قولك هذا كتاب اختصرته. فلما قالت له الكلام قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني أنا تذكر. فنقلها فتلقنها منها وعاد إلى شيخه وأخبره بما كان منه، فقال: لا يصدنك هذا عن الاشتغال، فإنك إذا لازمت الحفظ والاشتغال صار لك عادة وملكة زي ما قلنا، هذه الملكة. فجد ولازم الاشتغال حتى كان منه ما كان، فعاش 80 سنة، 40 جاهلا و40 عالما، صار من أهل العلم المعروفين الذين يشار إليهم. فالمقصود الإنسان لا يقول والله أنا ما عندي ذكاء خلاص أترك العلم، هذا أمر. الأمر الثاني أن الذكاء يكتسب، جزء منه يكتسب. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع الحفظ، كثير من الناس في أول الأمر ما يقدر الحفظ لأنه ما عود نفسه، والذهن مثل غيره من القدرات. واحد يقول أنا ما أقدر أشيل الشيء الثقيل، ما أقدر أركض، ما أقدر أركب الدراجة، ما أقدر كذا، طيب درب نفسك. واضح؟ فإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. ثم أشار الشيخ هنا إلى أن الذكاء أنواع متعددة. طيب الذكاء إيش أنواع متعددة؟ في واحد يعني ذكر الذكاء الفطري، وذكر الذكاء الاجتماعي، والذكاء المنطقي، والذكاء الرياضي، والذكاء اللغوي وغيرها، وأن الإنسان قد يكون عنده ذكاء في جانب وعنده نقص في الذكاء في جانب آخر. ثم تكلم على قضية الذكاء، وأن قدر من الذكاء يكون فطريا، وأن قدرا منه يكون مكتسبا، وذكر طرق اكتسابه. ثم ذكر العمل عند نقص الذكاء الفطري. تمام. إذا كان الذكاء الفطري يعني ضعيفا، فإن الإنسان يجاهد نفسه في التعلم، وحضور الإنسان لمجالس العلم حتى لو ما صار يوم من الأيام عالما من العلماء لكنه ملازم للدروس. وقد رأينا عند المشايخ وعند بعض أهل العلم بعض الذين لا يكاد يغيب عن حلقة الشيخ، يلازمه ملازمة الظل، لكنه من ضعاف الناس في العلم، ما عنده قدرة عقلية تؤهله ليكون يعني من العلماء. تمام. والله عز وجل يقسم الأرزاق. لكن ملازمته هذه لا شك أنها من أعظم العبادات. يحضر مجالس أهل العلم ويخدمهم ويسمع الخير ويسمع الذكر تمام ويستفيد وينتفع، فهذه لا شك أنها في حد ذاتها هي من العبادات. نعم. الأمر الثاني أن يحرص على أقل الأحوال أن يأخذ ما يلائمه إيش؟ ما يلائمه من العلم الذي يستطيعه، خاصة ما لا يسعه جهله، وذكر هذا الموقف وهذا الموقف وأمثلة على هذا وأمثلة على هذا. وبالمناسبة قد يكون للإنسان ما يكون عالما من العلماء، لكن يكون له دور عظيم في تاريخ هذا العلم وأثر عظيم على العلماء من بعده، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، رب حامل فقه ليس بفقيه. وهذا موجود في السابق ويوجد في العصر الحاضر. في السابق مثلا ذكروا من تلاميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى الربيع بن سليمان. الربيع بن سليمان لم يكن من أنجب الطلاب عند الإمام الشافعي، ولم يكن في المرتبة العليا منهم تمام. وكرر عليه الشافعي مسألة 40 مرة لأجل أن يفهمها، لكن علوم الإمام الشافعي وكتب الإمام الشافعي نقلت من طريق من؟ من طريق الربيع، فهو حمل العلم وكتبه ودونه. ولهذا الرسالة المطبوعة من رواية من؟ الربيع. الأم من رواية الربيع، فهو العمدة في نقل علوم الإمام الشافعي. وننتبه أيضا هنا أيها الإخوة الكرام، وأنا أحث طلاب العلم على هذا، أن يكون للإنسان دور في الوفاء لشيخه من جهة نشر علومه. كثير من العلماء الذين انتشرت مذاهبهم، يمكن لو درستم مريتم على أظن في تاريخ التشريع وكذا المذاهب المندرسة والمذاهب المتبوعة وكذا، تجد أن أحد أسباب اندراس المذاهب أن طلاب الشيخ ما قاموا به وما نشروا علومه وما دونوا مسائله، واضح؟ فكذلك قد تجد واحد يمكن يدون عن الشيخ، والآن في زماننا ممكن واحد هو اللي يساعد الشيخ في يعمل له موقع على الانترنت، يجهز صوتيات، يسجل للشيخ ويساعده في نشر علمه، ويكون له في ذلك الأجر العظيم والنفع والأثر الكبير، مع أنه ربما لا يكون من أصحاب العلم والذكاء. فالإنسان يحرص أن يكون في ركاب العلماء، أسير خلف ركاب القوم في عرج مؤملا جبر ما لاقيت من عرجي. طيب، ثم بعد ذلك ننتقل إلى قضية أخرى تتعلق بالاستعداد الفطري، وهي قضية الطبيعة المعتدلة. الطبيعة المعتدلة، في ناس عندهم ميل إلى الإفراط وفي ناس عندهم ميل إلى التفريط، والفقيه الذي يريد أن يكون فقيها يعني عنده ملكة فقهية ينبغي أن يحرص على أن يكون طبعه في الوسط بعيدا عن الإفراط والتفريط. ثم تكلم عن الرغبة، أيضا الرغبة في اكتساب الملكة الفقهية. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى: من مال بطبعه إلى علم ما وإن كان أدنى من غيره فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النرجيل بالأندلس وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا ينجب. قال العلماء رحمهم الله تعالى: يجب على طالب العلم أن يبدأ منه بالمهم، وأن يختار من صنوفه ما هو أنشط له وطبعه به أعنى، فإن القبول على قدر النشاط والبلوغ على قدر العناية. وهنا ننبه أيها الإخوة الكرام إلى قضية أيضا، وهي تقع على عاتق المعلمين والمتعلمين، وهي قضية أن تغرس في طلابك الرغبة. وحتى أنت أيها الطالب طالب العلم تحرص أن تزرع وأن تبني وأن تنمي في قلبك الرغبة والحب للعلم الذي تريد أن تتعلمه. قبل أن تعلم طلابك النحو اغرس في قلوبهم حب النحو، قبل أن تعلم طلابك الفقه وتريد منهم أن يكونوا محصلين في الفقه اغرس في قلوبهم حب الفقه وتعظيم الفقه ومن وتعظيم العلم الشرعي أيضا عموما. حتى هذه القضية للأسف الشديد أيها الإخوة الكرام صارت غائبة اليوم، وصار في نفوس الناس أن العلم الشرعي هذا درجة ثانية إذا ما كان ثالثة ولا رابعة. ولهذا تجد كثير من الأذكياء لا يتوجه للعلم الشرعي. ليش؟ ليس عنده رغبة، ليس عنده حب، ليس عنده تعظيم للعلم الشرعي، بسبب أسباب كثيرة. أسباب كثيرة منها أن هناك تقصير في بيان فضل العلم الشرعي بين الناس، وبيان فضل العلماء في منابر الجمع وفي وسائل الإعلام. يجب أن يعلم الناس أن العلماء ورثة الأنبياء، أن العلماء ورثة الأنبياء، ورثة الأنبياء. الأنبياء ماتوا عليهم السلام لكن بقي ورثتهم وهم العلماء. يجب أن نغرس وأن نشيع في المجتمع أن العلم الشرعي هو أعلى المقامات، والعلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أشرف من يمشي على قدمي. يجب أن تستقر في نفوس الناس أن الذي يثني ركبه لتحصيل علم الشريعة أشرف. تقول والله هذا استشاري في الطب وهذا يدرس هندسة. والآن للأسف الشديد صار في نفوس كثير من الناس ما شاء الله تبارك الله يدرس بكلية الطب استشاري، وهذا بالشريعة الله يبارك ما حصلت قبول في مكان ثاني. ليش؟ سلامات. وتجد كثير من الناس للأسف الشديد، وإن العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يفشو الجهل، وإن العلم بموت العلماء، إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بموت العلماء. تمام؟ فتجد العلماء يذهبون والجيل الجديد ينشغل بغير العلم. وتجد في كثير من الناس إذا عنده ابن ما شاء الله ذكي متميز وماخذ درجات الثانوية العامة درجات مرتفعة، وين بأي كلية بيروح؟ ها؟ لو دخل كلية الشريعة لوقف المجتمع في وجهه وقفة رجل واحد في كثير من الأحيان. نتكلم طبعا تختلف المجتمعات، لكن للأسف الشديد في كثير من المجتمعات يا أخوي أنت مؤهلك معدلك يؤهلك أن تدخل كلية الطب تروح تدخل الشريعة. يعني نظرة للأسف الشديد هذا أمر في غاية الخطورة، أن ينظر الناس إلى العلوم الشرعية على أنها درجة ثانية أو درجة ثالثة، ولا شك أن هي أفضل ما تفنى فيه الأعمار من العلوم على وجه الإطلاق. ما في علم من العلوم أفضل من معرفة الشريعة وتعلم العلوم الشرعية، ما في. نعم هذه نحن لا نتكلم زي ما قلنا في الأول، لما نتكلم عن أهمية الحفظ لا نزهد في الفهم، ولما نتكلم في الفهم ما نزهد في الحفظ. حينما نتكلم عن فضل العلم الشرعي الذي هو أفضل العلوم على الإطلاق، ليس معنى أن هذه العلوم لا حاجة لها وأن المسلمين يفرطون فيها. تقول لي هذه مهمة وفرض كفايات، ما نقول أنها ليست مهمة، لكن أن تصير العلوم الشرعية هي الدرجة الثانية وهذه هي العلوم الأساسية التي لا يعظم أصحابها والعلوم الشرعية في الرتبة الثانية، فلا شك أن هذا انعكاس في المفاهيم. وأن يوجه الأذكياء إلى الكليات الطبية والهندسية والعلم علوم الحاسب وكذا، ثم نقول والله العلوم الشرعية المجتمع يصير عنده مستقر في فهمه وذاكرته وفكره أن هذه والله يدخلها إيش يعني الدرجة الثانية والثالثة من الناس اللي ما حصل قبول. تمام؟ يدخل، يمكن ما حصلت إلا قبول في مثلا قسم الجغرافيا وقسم الشريعة ممكن تدخل شريعة يعني. أما تترك الطب تدخل الشريعة للأسف الشديد هذا أمر موجود في أذهان الناس. فإذا كان الإنسان ليس عنده رغبة أصلا في العلم الشرعي، كيف تبغى يحصل ملكة؟ الملكة لا تنال إلا بطول الممارسة والدربة، وأن تصل الليل بالنهار تمام في تحصيل العلم، وهذا يصعب أن يكون من غير رغبة. كيف تنال الرغبة؟ يجب أن يحرص الإنسان، أو ينبغي الإنسان أن يحرص على أولا تبغى تحصل الرغبة في الفقه، أول شيء لابد أن تعلم عظمة هذا الفقه وأن هذا الفقه علم جليل بني على كتاب الله عز وجل سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما توارثه العلماء عن الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان. تمام. أما إذا كنت في ذهنك كما يكون في أذهان كثير من الناس اليوم، يا أخوي وش الفقه، متون الفقهية مليانة بالمسائل المرجوحة، أشياء ما عليها دليل، كلها كلام فقهاء. نسمع هذا في بعض المجالس، يقول أخوي كلام فقهاء. وش كلام فقهاء؟ يعني كأن الفقهاء يتكلمون على الله بغير علم، يقولون على الله بغير علم، معاذ الله. فإذا أنت ما عندك تعظيم لهذا الفقه، لا تعرف عظمته ومكانته وفضل هؤلاء العلماء وفضل هؤلاء الأئمة، لن ترغب فيه طبيعة الحال. أقول لك تعلم إنجليزي بس ترى ما له فائدة، وأكثر أشياء وش تبغى في الإنجليزي، بس أدرس إنجليزي، لن تدرسه، واضح. فينبغي أن تعظم الفقه. وشيخنا الشيخ صالح العصيمي الله يجزاه خير يبدأ أول متن لما يدرس مهمات العلم، وش يدرس؟ تعظيم العلم، تعظيم العلم. لأنه إذا ما عظم الإنسان العلم ما ينتفع به، إذا ما كان معظم العلم ما ينتفع به، ولا تحصل له الرغبة والحرص على مسائله. فكذلك نقول الفقه أحد هذه العلوم التي ينبغي الإنسان أن يكون عنده رغبة وحب في هذا العلم. وهذا العلم أيها الإخوة الكرام هو أكثر ما يحتاجه الناس، العلوم الشرعية. ولهذا تلقى الواحد يدرس عقيدة ويتخرج ويصير إمام مسجد ولا داعية ولا واعظ ولا خطيب ولا غير ذلك. الناس يأتون إليه 90% من أسئلتهم إيش؟ فقه، إذا ما كان أكثر 99%. درست حديث 99% من أسئلة الناس فقه، صح ولا لا؟ لا شك تصحيح الاعتقاد هو أعظم شيء، لكن من جهة كثرة، نقول أنا عشان كذا قلت أكثر ما يحتاجه، ما قلت أعظم، فأكثر من جهة الكثرة 99% من احتياجات الناس وأسئلتهم فقه، واضح. فاحتياج الناس عظيم جدا في الفقه، هذا أمر. الأمر الآخر أيها الإخوة الكرام، ما جاء في الأحاديث والنصوص الدالة على الترغيب في ذلك، كقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالرغبة هذه يعني تكتسب، يعني ما نقول ما عندك رغبة لا تتعلم فقه، لا، نقول ما عندك رغبة إيش؟ حصل هذه الرغبة، والرغبة تحصل. طيب، الأمر الثاني في شروط الملكة: العناية بالقواعد والكليات. الإمام الشعبي رحمه الله تعالى يقول: العلم أكثر من أن يحصى، فخذ من كل شيء أحسنه، مثل ما قلنا في الزبيدي في ألفية السند: وهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فهاك من ألفية السند ما شيخ زبيد قاله فأحكم، فإن أنواع العلوم تختلط وبعضها بشرط بعض مرتبط، فما حوى الغايات في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح تحله على مفيد الناصح. ماشي. ويقول صاحب القواعد الأهدل، صاحب منظومة القواعد الفرائد البهية، يقول: وهو فن الفقه، يعني وهو فن واسع منتشر، فروعه بالعد لا تنحصر، وإنما يضبط بالقواعد فحفظها من أعظم الفوائد. تمام. ويقول الزركشي رحمه الله: ضبط الأمور المنتشرة المتعددة في القوانين المتحدة هو أوعى لحفظها وأدعى لضبطها. والزنجاني يقول: المسائل الفرعية على اتساعها وبعد غاياتها لها أصول معلومة وأوضاع منظومة، من لم يعرف أصولها لم يحط بها علما. فلا بد أن يحرص الإنسان على معرفة القواعد والضوابط. انتبه، نفس الكلام نعيد ونزيد فيه، يعني من نقول أهمية معرفة الضوابط والقواعد لا يعني هذا أن معرفة الفروع ليست مهمة، لا، هذا مهم وهذا مهم. القواعد يقول يدخل فيها مثلا نصوص الوحي، أصول الفقه، مقاصد الشريعة، قواعد العلم. نصوص الوحي مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، تمام، اتفق الإمام الشافعي وأحمد وابن مهدي وابن المديني وابو داود والدارقطني على أنه ثلث العلم، ومنهم من قال ربع العلم. قال الإمام أحمد: أصول الإسلام على ثلاثة حديث: حديث الأعمال بالنية، وحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وحديث الحلال بين. وتعرفون الإمام النووي جمع 40 حديثا في أصول الإسلام، وألف، وهنا شوف في المعرفة بالنصوص وفائدتها، يقول: ألف ابن القاص كتابا مفردا في فوائد حديث يا أبا عمير ما فعل النغير، وقال: عاب بعض الناس على أهل الحديث أنهم يروون أشياء لا فائدة فيها، ومثل ذلك بحديث أبي عمير. قال: وش فائدة حديث أبي عمير؟ ليش تحفظه؟ أحفظ حديث الأحكام. فاستنبط منه رحمه الله تعالى 60 فائدة من هذا الحديث. نعم. كذلك العناية بأصول الفقه، ولا يمكن بحال من الأحوال، وأشرنا إلى هذا في أول الكلام، لا يمكن بحال من الأحوال تحصيل الملكة الفقهية دون توسع في أصول الفقه. وأما مقاصد الشريعة فهي أيضا المصالح والحكم التي جاءت أحكام الشريعة لتحقيقها. لكن هنا أحب أن أنبه استطرادا على قضية المقاصد. مقاصد الشريعة أيها الإخوة الكرام إلى ما قبل 100 سنة من الآن لا يعرف في مدونات العلماء ولا في تاريخ الفقه الإسلامي شيء اسمه علم مقاصد الشريعة. كلمة مقاصد الشريعة موجودة نعم، لكنها جزء من علم أصول الفقه. هذا الجزء صارت موضة عصرية، أنه يعني كونك تفرده بعلم مستقل هذا أمر قد يكون قد نقول لا مشحة في الصلاح، لكن أن تفرده بعلم ثم تعطيه لمن لم يصل إلى رتبته ويزاحم به ما يحتاجه من العلوم التي هي في رتبته، ثم يدعى من بعض الناس، وطبعا الناس في هذا متفاوتين، بعض الناس يقول خلاص هذا العلم يستغنى به عن علم أصول الفقه تمام، وهذا العلم الذي ينبغي أنه يدرسه الناس اليوم خلاص يتركون أصول الفقه، ويكون الاجتهاد ليس اجتهادا نصيا وإنما اجتهاد مقاصدي. نحن اليوم أيها الإخوة بحاجة إلى النظر في روح الشريعة تمام، والاجتهاد المقاصدي. تقول لي حديث الفلان يستنبط منها 400 مسألة، خلاص يا أخي انظر في المصالح والمفاسد فإنها روح الشريعة واجتهد بناء على هذا. هذه الآن دعوة يقولها بعض الناس إما بلسان الحال، أو بعضهم بلسان الحال وبعضهم بلسان المقال تمام. وأشرنا لكم قبل قليل ويقولون يدرسون كتاب الموافقات للشاطبي للمبتدئ ولغير المتخصص أصلا، وقلنا لكم الشاطبي وش قال؟ لا يحل لهذا أن ينظر في كتابي أصلا، حرام يعني. قال لا يحل، حتى ما قال لا يحسن، قال ولا يحل لأحد أن ينظر في كتاب هذا نظر مفيد أو مستفيد إلا وهو ريان من علوم الشريعة أصولها وفروعها معقولها ومنقولها، وإلا عاد عليه هذا الكتاب فتنة بالذات وإن كان حكمة بالعرض. وهذا الحاصل عاد عليهم فتنة، وصار يقول لك نجتهد بناء على المصالح والمفاسد. المصالح إذا كان الكلام في الشريعة فقط بالنظر في المصالح والمفاسد الدنيوية معناها الكفار يجتهدون أحسن مننا، أحسن من الفقهاء والعلماء، لأن عندهم دراية بالمصالح الدنيوية ومراكز أبحاث ودراسات، صح ولا لا؟ ولهذا يقول الغلاوي وخصصوا الترجيح بالمصالح وبالمفاسد لثبت صالح بكونه أهلا للاجتهاد قد أتقن الآلات بالسهاد فقيها نفس لم يكن مغفلا وبأصول الفقه قد تكفلا أحاط بالأصول والقواعد فكان ساعيا لكل قاعد. هذا كلام العلماء الأولي في صفة الثبت المرجح، ولي أصل علوم الشرع كل أوضح درء المفاسد وجلب المصلحة. فما هو باب مفتوح مقاصد يلا انظر في المصلحة أيهما أصلح، إيقاع الثلاث طلاق الأفضل نوقعه، يعني لو نظرنا في تفكك الأسري والمصالح، لا والله ثلاث طلاق لا واحدة يكفي، لأنه يعني فيه مفاسد وكذا، الأفضل واحد. الآن هذا نمط من أنماط الاجتهاد في عصرنا الحاضر بهذه الطريقة، يأتي المسألة فيها نصوص شرعية ويتكلم فيها بالنظر على والله يقولك تفكك الأسرة ومسكين تزوج ودفع مهر وفي الأخير تقولون ثلاث تبين منه، لا لا خلها واحدة بس بركة. طبعا أنا ما أتكلم عن هذه المسألة، نعم هناك من يتكلم بهذه المسألة باجتهاد ونظر واستدلال، لكن أتكلم عن طريقة الاستدلال والله المستعان. ولهذا من الكلام الجيد في هذا قال بعضهم مقاصد الشريعة هي مسألة في مبحث في كتاب في علم تمام، وهذا العلم هو واحد من شروط المجتهد. مقاصد الشريعة نعيد، هي مسألة في مبحث في كتاب في علم، وهذا العلم هو واحد من العلوم التي تشترط للمجتهد. كيف مقاصد الشريعة مبحث مسألة في مبحث في كتاب في علم؟ المقاصد ترجع إلى مسلك المناسبة من هذه مسألة مسلك المناسبة من مباحث مسالك العلة في كتاب القياس من علم أصول الفقه. شفت كيف؟ هذا مكانها طبيعي، هذا مكانها وضع نعم مهمة ومفيدة ويحتاج الناس إليها، لكن تمام يوضع كل شيء وضع الشيء في موضعه. أما أن يأتي يدرس طلاب كليات ما هو شرعية، يجي الكليات الطب ما يعرفون يصلون بعضهم ها، ولا في كليات يعني واحد ما يعرف أحكام الصلاة، ما يعرف أحكام الصلاة ويعطونه مقرر في مقاصد الشريعة والاجتهاد بالنظر في المقاصد، وأن الشريعة مبنية على جلب مصالح العباد، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله تمام وما إلى ذلك، والإنسان إذا نظر فوجد المصلحة في الشيء، والمجتهد ينبغي له أن يمجتهد ويحسب هو المجتهد يعني الطالب المجتهد مثلا مجتهد يعني ماخذ. طيب على كل حال ننتقل بعد ذلك إلى القضية الثانية، وهي شوف هذه أيضا مسألة جميلة في تحصيل الملكة الفقهية، اللي هي من طرائق تحصيل الملكة الممارسة المباشرة. يقول أثبتت الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة أن التلميذ يمكن أن يتذكر 10% مما قرأه، طيب و20% مما سمعه، و30% مما رآه، و50% مما سمعه ورآه، و70% مما رواه أو قاله، يعني إذا هو نقل المعلومة وتكلم فيها يثبت عنده 70%، و90% مما عمله. هذا اللي قلنا لكم التمارين والتطبيقات ماشي. طيب اللي هي قضية الممارسة المباشرة. يقول الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: من شرط المفتي أن يكون عالما بالأحكام الشرعية، وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وارتياضه بفروعها. رياضة، تدريب، تدريب تحتاجه في أشياء كثيرة، تحتاجه في التجويد. ويقول ابن الجزري: وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. تمام، كذلك الملك يحتاج رياضة الإنسان بالنظر. الإمام أبو المعالي الجويني إمام الحرمين يقول: أهم المطالب في الفقه التدرب، تدريب، التدرب في مآخذ الظنون في مجال الأحكام، وهذا هو الذي يسمى فقه النفس، وهو أنفس صفات علماء الشريعة. ماشي. الزركشي يقول: ليس يكفي في حصول الملكة على شيء تعرفه، بل لا بد مع ذلك من الارتياض في مباشرته، وهذه كلها تدل على نفس المعنى. والممارسة تشمل جميع الطرق التي يباشر فيها المتعلم التجربة بنفسه، وسوف نأخذ عليها أمثلة إن شاء الله تعالى. هنا ذكر الشيخ بعض الطرق في الممارسة المباشرة، منها العمل بالعلم، هذا ضرب من ضروب الممارسة، ولهذا أيها الإخوة الكرام، وهذا ضرب من ضروب تحصيل الملكة، أنك تعمل بما إيش علمت. ليش العمل بالعلم يساعد الإنسان في الملكة الفقهية؟ لماذا؟ لأن الإنسان إذا عمل ما يعني أن لا تستطيع أن تطبق إلا إذا وصلت إلى مستوى من الفهم، واضح؟ يعني لو على سبيل المثال لو قلنا لك التورك هو أن تنصب الرجل اليمنى تجلس على وركك وتخرج الرجل اليسرى من اليمين من تحت الساق، ممكن أنت تسأل في الاختبار وتكتب كتابة 100% لكنك ما تستطيع تطبقه، واضح؟ إذا طبقته فحينئذ تفهمه على الوجه الصحيح. ولهذا يقولون: من عمل بما علم أورثه الله عز وجل علم ما لم يعلم، ويقول الآخر: وقدمن العلم ثم العمل وربما أكسب ثان أولا. هذا اقتباس من الألفية. تمام، يقول: وقدمن العلم ثم العمل وربما أكسب ثان أولا، العمل قد يكسب العلم. فالعمل بالعلم. وهنا قضية مسألة، هل يعمل بما في كتب الفقهاء؟ هل يجوز أن نعمل بما ندرسه في كتب الفقهاء ولا ما يجوز؟ ها؟ يعني أنت تدرس مثلا زاد المستقنع، هل يجوز أن تعمل بما فيه؟ مثلا في الزاد وش على سبيل المثال وش يقول؟ يقول إذا صليت تحط اليد تحت السر، هل يجوز أن تعمل بهذا؟ يجوز ولا ما يجوز؟ ما دمت لم تبلغ رتبة الاجتهاد ففرضك التقليد، سواء قلدت المذهب أو قلدت غيره، يعني مو فرضك التقليد المذهب المعين لكن فرضك التقليد، ما في إشكال. ولهذا ينص العلماء رحمهم الله تعالى، لأن ليش أقول هذا الكلام؟ لأن الآن بعض الناس، وهذا أيضا يرجع لقضية اللي ذكرناها في حب العلم وتعظيم العلم والرغبة في العلم، بعض الناس يأتي يقولك شوف الفقه ادرسه صح معك تدرسه، لكن العمل لا تعمل به، ما يجوز تعمل به، إنما تعمل بإيش؟ بالقول الراجح. طيب القول الراجح هذا اللي في الكتاب قول راجح؟ لا لا لا، هذا الأقوال فيها أشياء راجحة وأشياء مرجوحة. هذا الكلام الذي يقال هذا كلام غير صحيح. الكتب الفقهية هي راجحة عند أصحابها أو عند أئمة المذهب، يعني حينما يقول وضع اليد تحت السرة هذا راجح ولا مرجوح؟ هو راجح عند قائله، راجح عند الإمام أحمد، واضح؟ طيب أنت أيها المقلد هل يجب عليك أنك تترك الإمام أحمد وتدور واحد معاصر مثلا حتى تقلده؟ لا، لا شك أن تقليد هؤلاء الأئمة تبرأ به الذمة. إذن قضية العمل بما تدرسه في كتب الفقهاء هذا غير مشكل، ما فيه إشكال. بل رتبة ثانية، أن يفتى الغير بما في المذهب. يعني أنت دارس مذهب وجاك واحد سألك قلت والله الحكم في هذه المسألة كذا على مذهب الإمام أحمد رحمه الله، في مشكلة في هذا؟ طبعا هذا يجوز بشرط أنك تكون عارفا بالمذهب بشروطه وضوابطه والمسألة أحطت بها علما وعارفا بانطباقها على هذه الواقع، ولو لم تكن من أهل الاجتهاد والترجيح، وسنذكره إن شاء الله في موضع آخر. الأمر الثالث، حتى نص الفقهاء، لأنه تعرفون في الأزمنة المتأخرة لما قل المجتهدون كان في الأول الفقهاء يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدا، لما قل الاجتهاد والمجتهدون ضعفت الهمم عن بلوغ تحصيل رتبة الاجتهاد قالوا مجتهدا ولو في مذهبه. طيب إذا كان مجتهد في مذهبه ليس مجتهدا مطلقا، ليس عنده أهلية للترجيح المستقل، قالوا يحكم في القضاء بمذهب إمامه، واضح؟ طيب العمل بالعلم، التجربة وممارسة الحياة، تجربة الصواب التجربة التجربة خطأ، وممارسة الحياة، المناظرة، وذكرنا لكم المناظرة وأهميتها. وبالمناسبة فإن العلماء رحمهم الله تعالى كانت المناظرة الفقهية في تاريخ الفقه وفي تراجم الفقهاء، المناظرة الفقهية حاضرة جزء أساسي من المجالس الفقهية. حتى لو ترجعون لكتاب الدكتور هيثم الرومي المجالس الفقهية أيضا تكلم عن المناظرة، وأيضا تكلم عنها في الفقيه والمتفقه وغيرهم من أهل العلم. وكنت وأنا أقرأ في تراجم الفقهاء في طبقات الحنابلة وفي طبقات الشافعية وغيرها من الكتب، كنت أجد كثير جدا في تراجم الفقهاء أنه برع في المناظرة، لزم فلانا، حصل حضر عنده مناظرة، كان له مجلس أسبوعي في المناظرة. فقضية المناظرة الفقهية هذه كانت حاضرة عند الفقهاء، لأنها كما قلت لكم أنها سبيل من سبل بناء الملكة الفقهية، سبيل من سبل تحصيل العلم. حتى قال الخطيب البغدادي وابن عبد البر، يعني أشاروا إلى نفس المعنى، قال أظن الخطيب أو ابن عبد البر قال: وأما الفقه فأجمعوا على الجدال فيه والتناظر، لأنه علم لا ينال إلا بذلك. فقضية المناظرة هذه مهمة، وكما قلت لكم هي من باب التعلم، كما قال الوزير بن هبيرة: المناظرة بين أرباب المذاهب تخرج مخرج الإعادة والدرس. كذلك التعليم، التعليم للغير لا شك أن هذا يساعد على تحصيل الملكة الفقهية وعلى فهم الفقه. والتعليم شرطه أن يكون ضابطا لما يعلمه، وأن يكون عنده من العلوم حصل قدرا من العلوم بحيث يستطيع أن يشرح ويبين، وليس من شرطه الاجتهاد. ولهذا يقول الغلاوي: وشرط الاجتهاد في القول نعم لذاك الاجتهاد في القول شرط مطلقا أو مقيدا من قد فرط، إذ لا تمكن من الإنشاء للقول إلا باجتهاد الشاء، وشرط الاجتهاد في الشرح سقط، بل قدرة التصوير للغير فقط، وأن يكون عنده تحصل من العلوم ما به توصل إلى معاني ما أراد حله ليبرز المعنى الذي قد حله. واضح؟ ففرق حينما تجلس في مقام التدريس تعليم الناس الشرح لهم، أنت تشرح وتوضح تصور لهم الكلام الذي قرره والأحكام اللي قرره الفقهاء، وليس مقام هنا مقام إفتاء ولا مقام ترجيح. بعض الناس يخلط، إذا جلس للتدريس معناها لازم أنا أرجح في كل مسألة، ليس هذا كذلك. نعم، الترجيح شرط الاجتهاد، أما تصوير المسائل وشرحها للناس فشرطها كما قلنا بل قدرة التصوير للغير فقط. كذلك البحث والتأليف، النظر في أقوال الفقهاء وكتبهم للتفقه بها لا للتقليد، طبعا هذا إذا جاوز مرحلة التقليد، أما قبل مرحلة التقليد فإنه يدرسها للتفقه وللتقليد ويعمل بما فيه. وفيه كتاب فتوى للإمام السفاريني رحمه الله تعالى في هذه القضية، جاءه استفتاء عن شخص يقول بأنه لا يجوز العمل بما في كتب الفقهاء، فرد عليه رد شديد موجود وطبعت. المباحثة إعمال الفكر في التفقه. طيب، ذكر هنا الشرط الرابع التكرار، يقول كثرة المزاولات تعطي الملكات. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى وكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ الفنون فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. فالتكرار مهم جدا، ولهذا يقول بعضهم وهو صحيح قراءة كتاب واحد 3 مرات خير من قراءة 3 كتب. وحتى في الحفظ احرصوا على التكرار، بعض الناس يحفظ يقول أكرر 10 مرات وأسمع للشيخ ويعتبر نفسه حافظ، لا، حفظ بكثرة التكرار 100 مرة 200 مرة 300 مرة. كان بعض المشايخ من علماء اللغة في المدينة رحمة الله عليه توفي، كان من أكابر علماء اللغة، وكان عندما بدأ يتعلم اللغة كان يحفظ في اليوم من ألفية بن مالك كم بيت؟ كم توقعون؟ 3 أبيات. كان يحفظ في كل يوم شطر بيت، شطر بيت، نصف بيت. قال محمد هو ابن مالكي، هذا ورده حق اليوم، خلاص. مرة حفظ بيت كامل فأبوه ضربه. طبعا تعرف كانوا يحفظون، يبدأ الواحد في إيش؟ في العلم من سن صغير، سن الصغر. والألفية بالنسبة لمن يريد اللغة أصل من الأصول، فما تبغى حفظ فيه أي اهتزاز، ماشي، يعني متون تكميلية ولا كذا ممكن، لكن مثل الألفية أصل من الأصول. فلما حفظ بيت أبوه ضربه قال يا ولدي لا تستعجل في طلب العلم، واضح؟ فصار إماما من أئمة اللغة. فالإنسان ينبغي أن يحرص على التكرار أكثر من حرصه على الاستزادة. احرص على التكرار والإعادة والضبط والإتقان، ولا تحرص على الاستكثار على حساب هذه الأمور. يأتي واحد يقول يا شيخ أنا درست أزاد المستقنع والروض المربع والكافي وكذا وكذا، تمام، فما الذي تنصحني بعد هذا؟ أقول ما أنصحك بعد هذا، أنا ما ليس المهم ما هو الذي درسته، وليست رتبتك في العلم ما هو الذي درسته، وإنما رتبتك في العلم ما هو الذي أتقنته. في واحد معه دكتوراه في الفقه لكن ما هو حول الفقه، صح ولا لا؟ يقول استبدلوا لفظ الفقيه بغيره، ومن العجيب محدثون دكاترة، والله لو سمع الجدود بحالنا لتناقلوها في المجالس نادرة. ويقول الآخر عن الجامعة ودخلت فيها جاهلا متواضعا وخرجت منها جاهلا دكتورا، ليش؟ مستوى الأول اختبر، وخذ 100، خلاص هذه المعلومات إيش آخر العهد بها، اختبار آخر العهد بها. خش المستوى الثاني، اختبر بالزكاة نص كتاب الصلاة مثلا وأتقنه ما شاء الله وخذ 100، وبعدين أصلا ليلة الاختبار يمكن يذاكر. أنت لو تذاكر ليلة الاختبار بعض المواد توك أمس قرأتها كلها تيجي تختبر، لكن أسألك بعد أسبوع ما تتذكر شيء، صح ولا ما شاء الله أخذ تخرج 5 من 5 من كلية الشريعة وقبل في الماجستير وأخذ الرسالة ما شاء الله وخلص الماجستير وأخذ دكتوراه وأبحاث الترقية صار أستاذ دكتور في الفقه، لكن هل معنى هذا أنه من أهل الفقه وأنه فقيه؟ ليس بالضرورة. لا يزعلون علينا الأكاديميين، ترى ما أبرئ نفسي يعني. إن النفس لأمارة بالسوء، لكن هذا واقع، هذا واقع. والفقيه شيء والدكتور في الفقه قد يكون فقيه وقد لا يكون، ويقولون الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، ماشي. طيب على كل حال نحن نقول أن الإنسان ينبغي أن يحرص على الضبط والتكرار أكثر من حرصه على الاستكثار. لا تقول لي أنا درست 20 كتاب، ما يقدم هذا شيئا كثيرا، لكن قل لي أنا أخذت كتابا واحدا وأتقنته إتقانا تاما، أفهم معانيه ومفاهيمه ومنطوقه وأستطيع طبقه، هذا خير لك من قراءة 20 كتاب، واضح؟ وهذا أمر ينبغي أن يفهم لأنه مهم جدا. ثم ذكر وسائل الحفظ أو التكرار، منها الحفظ وبينا أهمية الحفظ، الاستذكار، الاختصاص، ولهذا تجد الشخص المتخصص في مجال أكثر ملكة ودربة فيه من الشخص الذي يعني درسه لكنه غير متخصص فيه. الاستمرار في طلب العلم، تقدم السن، يقول أخي لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببيان ذكاء وحرص واصطبار وبلغة وصحبة أستاذ وطول الزمان. قبل ناتي للدورة شفت مقطع شيخنا الشيخ أحمد القعيمي يتكلم عن الملكة الفقهية في 2، يقول بعضهم يقول إيش تأخذ ملكة فقهية في 2، نركز في طلب العلم 2 إن شاء الله يصير عندك ملكة فقهية، يقول هذا غير ممكن. ما هي قضية دورات أطلق العملاق ولا العلم يحتاج إلى دربة، يحتاج إلى كد وتعب ووصل الليل بالنهار. واحد جاني يقول يا شيخ أنا ما أقدر تحفظ لأن الحفظ صعب، هل في طريق ثاني للعلم؟ قلت أصلا العلم صعب، من يقول لك أن العلم سهل أصلا؟ بعضهم يظن أن العلم ممكن يؤخذ في كبسولات ولا يعني على هامش الحياة، والله عايش حياته ومستانس طلعات وروحات وجيات ويبغى يصير فقيه بعد. لو فرغت وقتك وجهدك وعمرك كله تمام يعني نقول قد وقد، أما اللي يجعل العلم على هامش الحياة ويعني كجزء من إيش من التنوع يعني يحضر عند المشايخ وعايش حياته مستانس يعطي العلم ساعة نص ساعة باليوم ساعة ونص ويقول والله ودي أصير فقيه يا أخوي، صعب هذا الأمر. نعم هو صعب إذا ما تقدر عليه، ما هو ليس من فرضك أن تكون مجتهدا وفقيها، الحمد لله هذه من فروض الكفايات، ولكن هذه رتبة عظيمة شريفة، هي المعالي إذا ما رمت تدركها فاعبر إليها على جسر من التعب. والراحة لا تنال بالراحة، صح ولا لا؟ تريدين إدراك المعالي رخيصة، ولا بد دون الشهد من إبر النحل. ويقولون أن العلم لا ينال براحة الجسم كما قال يحيى بن أبي كثير، نعم إلى آخره. نحن يعني إنسان وهذه قضية أيها الإخوة الكرام مهمة، يجب وينبغي أن نحرص على تقريب العلم من الناس، أو نقرب العلم من الناس لو قدرنا بأقصى طريقة نقرب العلم للناس، لكن ليس معنى هذا أنه الذي لا يقوى إلا على هذه الطريقة السهلة المبسطة الميسرة أنه سيكون فقيها عالما، لا، هذا نعطيه ما يحتاج إليه، محو الأمية، نشر العلم، إشاعة العلم، هذه مطلوبة، واضح. ولكن ليس معنى هذا أن بعض الناس يعني الفقير مثلا يسوي دورات مثلا تأهيل الفقه، دورات مبسطة مدري إيش وكذا، بعض الناس يظن أن زي كذا مثلا دورة تأهيل الفقه 3 شهور يقول الحمد لله رب العالمين أخذت فيها شهادة، ها حتى أنه بلغني أن بعض الناس قالوا أن أخذنا شهادة أننا مؤهلين للإفتاء، لأن عنده شهادة اسمها التأهيل الفقهي، يقول الشيخ أجازنا بالإفتاء وأننا مؤهلين، إذا تحبون فتاوى ولا شيء ترانا حاضرين في الخدمة. لا شك أن هذا ما ضعف في الفهم، لا شك أن هذا ضعف في الفهم، فالعلم يحتاج إلى ممارسة طويلة. وأما الإفتاء هذه عاد رتبة عظيمة بعيدة. ولهذا يقول خذ صفة المفتي بكل الأمكنة، خذ صفة المفتي عنيت الممكنة في غابر الدهر بكل الأمكنة، فإنما التكليف بالإمكان مشترط في الوقت والمكان، وكل عام ترذلون ظاهر في كل علم باطن وظاهر. قالوا هذا المالكية، قالوا ومن لم يختم المدونة في العام لا يفتى بما قد دونه، وغير من يختم نص المختصر في كل عام وشروحه حصر، مع الإحاطة بكل حاشية فخل فتواه كريح ماشية. والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى، فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعون، وقال ما أفتيت حتى شهد 70 شيخا أنني على الهدى. والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام، واليوم أهل البدو والقصور يفتون جرأة مع القصور. وجاء في الرد عليهم بيت عن جعله في النظم ما أبيت، لا يقبل الإفتاء من كل أحد بل لخواص الناس من كل بلد، وربما قضوا بلا استئذان ولا إقامة ولا أذان. وفي كلا الفعلين قدما لزم منع تصرف بحكم حتما إلى آخره. طيب كذلك يقول بعد ذلك قضية التكرار الحفظ، انتهينا. نعم، هذه قضية إدامة النظر في الكتب. يقول الأبهري قرأت مختصر ابن عبد الحكم 500 مرة، والأسدية 75 مرة، والموطأ 45 مرة، وقرأت المبسوط 30 مرة. يعني مبسوط ما ركز عليه كثير، تمام. هذا هو الجادة. وهذا يكون يقول واحد يقول قرأت 300 كتاب، والثاني يقول قرأت كتاب 300 مرة. اللي قرأ كتاب 300 مرة في الجملة هذا أعون على تحصيل العلم وعلى الضبط، واضح. وأمثلة هذه الأمثلة كثيرة، حتى عند الحنابلة الزريراني الحنبلي. الزريراني هذا من هو؟ هو فقيه وأبوه فقيه، أنا ما أدري هذا يقصد أي واحد فيهم، يمكن الزريراني صاحب، لأنه له كتاب، واحد منهم الابن أظن له كتاب مطبوع اللي هو إيش؟ الزريراني له كتاب اللي هو إيضاح الدلائل في الفروق بين المسائل مطبوع. يقول طالعت المغني 23 مرة، قرأ المغني 23 مرة. واحد المشايخ وهو الشيخ محمد يونس الجنفوري الذي توفي قبل 3 أيام رحمة الله عليه، درس صحيح البخاري تدريسا من أوله إلى آخره من عام تقريبا، الله أعلم إن لم أكن مخطئا، من عام 1390 إلى وفاته. آخر ختمة كانت قبل رمضان. هذا في كل سنة له ختمة للبخاري، في كل سنة له ختمة. هذه كم؟ 48 ختمة والله أعلم، 48 ختمة والله أعلم. طيب هذه الأساسية غير القراءات الأخرى يعني الخاصة وما إلى ذلك. فالمقصود أن كثرة التكرار هي التي ينال بها العلم. كذلك إدامة النظر. والآن بعض الطلاب يجي شيخ أنا درست زاد المستقنع، وش أخذ بعده؟ يقول له أتقنته، يعني لو سويت لك اختبار الآن مفاجئ زاد المستقنع كم تأخذ؟ قال لا والله الصراحة يبغى المراجعة، يمكن أخذ 50%. إذن ما الذي تدرس بعد زاد المستقنع؟ زاد المستقنع، وبعده زاد المستقنع، وبعده زاد المستقنع، وبعده زاد المستقنع، تمام. وذكر لي بعض المشايخ أن الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى قرأ الزاد على الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمة الله تعالى عليه 8 مرات قراءة درس من أوله إلى آخره، 8 مرات قراءة درس. غير عادة المطالعات والشروح والأمور الأخرى. فالمقصود كثرة التكرار. نعم. الاستمرار في طلب العلم كذلك تقدم السن. ولا شك أن الإنسان إذا كبر سنه صار له يعني عمق في الفهم، حتى أحيانا كبر السن قد تفوت بعض المعلومات والمحفوظات، لكن يصير كما قلنا فيه يعني اختصاص وصفة راسخة وملكة في هذا العلم. ولهذا يقول الخطيب البغدادي: وإذا ذكر له يعني مستفتي اثنان أو أكثر بدأ بالأسن والأكثر منهم رياضة ودربة. أكبر سن لكثرة ممارسته للعلم. ومرة سألت شيخنا بن عقيل رحمه الله تعالى في مسألة فقال لي: أنا أدرس الفقه من 70 سنة. ما أحد سألني هذا السؤال، يعني الشيخ ما عجبه السؤال، قال: 70 سنة أدرس الفقه، وين جبت أنت السؤال هذا؟ فشوف 70 سنة وهو يدرس الفقه تدريسا، كيف سيكون عمقه وفهمه لكلام الفقهاء؟ ليس مثل اللي درسوا سنة ولا سنتين في البدايات. واضح. وبعض المسائل سبحان الله العظيم الإنسان ما يكتشف خطأه فيها إلا بعد سنين. بعض المسائل واحد يدرسها مرة ومرتين وثلاث، بعد 10 مرات 20 مرة يمكن من التدريس يكتشف أنه غلطان وأنه ما كان يفهمها فهما صحيحا. فكثرة التدريس وكثرة الممارسة، خاصة الشخص الذي يكون مع كثرة تكراره. بعض الناس أيها الإخوة الكرام يعني من منة الله عز وجل عليه أنه طالب علم إلى آخر لحظة من حياته، مع أنه عالم من العلماء ويدرس ويفتي ويقضي، لكن الله عز وجل من عليه بأن روح التحصيل العلمي والبحث والاستزادة، والله عز وجل أمر نبيه فقال: وقل رب زدني علما. من اللي ما يحتاج إلى الزيادة من العلم؟ ما في أحد. بعض الناس خلاص هي الأشياء اللي درسها ويكررها للناس وكذا، ولا يحرص على البحث والتنقيح والزيادة وكذا. لكن بعض الناس إلى آخر حياته هو يعني شيخنا ابن عقيل رحمه الله تعالى قلت لكم درس الفقه 70 سنة هو يدرس، يعني الزاد هذا قرئ عليه 100 المرات والله أعلم. طيب، وكتب الفقه والمذهب كلها قرئت عليه، ومع هذا ونحن ندرس يعني بآخر حياتي رحمه الله تأتي مسألة يقف عندها يقول: وش تقولون فيها كذا كذا؟ ويقول للي عنده اللي يشتغل عنده يقول: يا فينا نروح جيب لنا كتاب حاشية الروض والربع، جيب لنا شرح المنتهى، جيب كذا، ويرجع ويكتب ويعلق، وأحيانا يعلق من بعض إفادات الطلبة. ورأيت في نسخته مسألة على حاشية الروض المربع في باب المسح الخفين نقلها الشيخ بن قاسم عن عثمان، الشيخ معلق كاتب فيها نظر، ثم شاطب عليه بالمزيل، ثم كاتب فوق المزيل، ثم شاطب عليه تمام بالقلم. يعني شوف أنه المسألة أعاد النظر فيها، مرة قال فيها نظر، بعدين تبين له وجهها، بعدين وهكذا. فكون الإنسان تكون روح البحث والاستزادة من العلم والاستفادة حاضرة إلى، شوف الشيخ رحمه الله كان يكتب بعض المسائل في نسخته من بعض الطلاب، وأنا شهدت هذا بعض المسائل. حتى مرة قال علي قلت الشيخ هذه ذكرها فلان، قال عجيب ذكرها فلان، قال في أي كتاب؟ قال كذا، قال جيب فلان كتاب، ثم قال أملي علي واكتبها على نسختي، وأنا بيني وبينه في العلم كما بين المشرق والمغرب. لكن روح الاستزادة والبحث، فمثل هذا تجد عنده إلى آخره، يعني كلما زاد به السن كلما زاد به العلم والفهم والملكة وما إلى ذلك. نعم. طيب، على كل حال هنا الشيخ حط تمرين يقول: أنت مدير معهد شرعي، ما هي الإجراءات التي تستطيع فعلها لإكساب الطلاب الملكة الفقهية؟ ها وش تقولون يا مشايخ؟ نبغى إجراءات عملية الآن، كل واحد يقترح علينا. تفضل شيخ. البحوث، تكليف الطلاب بالبحوث، هذه فائدة، وهذه تنمي في الطالب ملكة مراجعة الكتب والبحث الفقهي والكتابة واللغة الفقهية وما إلى ذلك. طبعا البحوث إذا كنت تكلفهم ببحوث من دون أن تراجع وراهم مشكلة. البحوث متعبة جدا، أنا لما درست في الجامعة أكثر مادة أتعبتني مادة البحث، لأنك يعني ساعة في الأسبوع لكن جهدها يعطوني 15 ساعة ولا يعطوني هذه المادة، لأنك تضطر مع كل طالب تقرأ معه البحث وتشوف هذا كذا، لا عدل غير بدل غلط صح. إذا ما عملت هذا يمكن ما يزيد البحث إلا يعني ضعفا. فالبحث مهم لكن مع إشراف إيش؟ المعلم والمدرس. ممتاز. أيضا كثرة الاطلاع المطالعة في المدارس، بعض المدارس الإسلامية في الهند عندهم الدروس إلى الظهر، وبعد الظهر فيه يمكن أظن ساعة أو شيء، بعدين من بعد العصر إلزامي أن يكون الطالب في المكتبة، إلزامي ما في دراسة، لكن بعد العصر وبعد المغرب إلزامي الطالب يكون موجود في المكتبة، والمكتبة يجلس فيها إيش؟ أحد المعلمين يكون بالتناوب يجلس ويتأكد أن الطلاب كل واحد منهم فاتح كتاب، اللي يراجع واللي يحفظ واللي يبحث وما إلى ذلك. إذن كثرة المطالعة هذه تنمي ملكة فهم كلام الفقهاء، كثرة ممارسة كلام الفقهاء تنمي ملكة مهارة القراءة وفهم الكلام ومهارة يعني معرفة المصادر. يعني أنت لما تقرأ في هذه الكتب تعرف والله هذا الكتاب فقه مقارن، هذا كتاب فقه مذهبي، هذا كتاب يهتم بالأدلة، هذا كتاب يهتم بالروايات، هذا كتاب وهكذا. أيضا يا مشايخ عقد مجالس للمناظرة بين الطلاب هذا أيضا مهم، لكن كما قلت مهم في هذا أمرين، المهم أن يكون بحضور المدرس الشيخ المشرف اللي عنده قدرة وملكة، الأمر الثاني أن يعلم الطالب أن هذا ضرب من ضروب التعليم وليس ضربا من ضروب الاجتهاد. تمام، هذا مهم جدا، يعني ينبغي أن يتزامن مع غرس الملكة في الطلاب أن يغرس في قلوبهم عدم الجرأة، عدم الجرأة على الاجتهاد. يعني بعض الناس إذا تدرب وصار في التمارين يجاوب على استفتاءات ويناظر يظن أنه إيش، وربما ظن الجهول أنه أهل لعلم لم يحقق فنه، وربما انتصب للمناصب ولم يكن أهلا بغير ناصب إلى آخره. نعم. أيضا يا مشايخ العناية بحفظ النصوص، وهذا ينمي مهارة الحفظ وأيضا التأمل فيها وما إلى ذلك. أيضا يا مشايخ وش عندكم إجراءات العملية؟ ما في مشكلة. نعم، التعليم هذا موجود في بعض المحاضر الموريتانية. تمام، أن الطالب يدرس على الشيخ وفي المساء يشرح لزملائه، كل طالب يشرح للثاني، فإن الإنسان إذا شرح لغيره أولا يكتشف هل هو فاهم ولا ما هو فاهم، قد يكتشف أنه ما هو فاهم إذا ما استطاع توصل لهم المعلومة، وينمي ملكة التدريس وإيصال العلم إلى الغير. والتدريس أيضا ملكة، فإن الإنسان قد يكون متمكن في الفقه لكن ليس عنده ملكة لتدريس الفقه، فمثل هذا ينمي هذه الملكة، وموجود في بعض الجهات. أيضا في المسجد النبوي عندهم في كلية المسجد النبوي برنامج للتمكين العلمي، ولهم في المساء نفس في مو في المساء في بعض الدروس زي كذا، أن الطالب يكون جزء من المتطلبات لتحصيل عنده بالنسبة المتطلبات في هذا البرنامج أنه يلقي درسا في الأسبوع على الطلاب ويقوم هذا الدرس ويقال، لأن هذا يرسخ فيه المعلومة مثل ما قلنا قبل قليل أنه قال لك يفهم يحفظ 70% مما قاله وألقاه على الغير، فجيد هذا أيضا أن يكون مع أيضا التنبيه، لأنه هذه القضية أيها الإخوة الكرام ليس من باب الوسوسة لكنها قضية لأنها شاعت في زماننا، الجرأة على دين الله والكلام فيه مشكلة عظيمة، والقول على الله بغير علم أعظم الكبائر، فلهذا نحن نقول هذا مهم، لكن مع غرس أن يغرس في قلب الطالب أن الخوف من الخوض والقول على الله بغير علم. فكون الإنسان درس الفقه ليس معناها أنه فقيه، كونك مؤهل لتدريس الفقه ليس معناها أنك مجتهد، ليس معناها أنك مفتي. والإمام السبكي رحمه الله نبه إلى الفرق بين مقامات الفقيه، قال عندنا الفقيه المصنف والفقيه المفتي والفقيه القاضي، ويمكن أن يضاف لها الفقيه المدرس. تمام، الفقيه المفتي يشترط فيه أشياء، القاضي يشترط فيه أشياء أخرى، المدرس قد لا يشترط في هذه ويشترط فيه أشياء أخرى، ماشي؟ يعني مثلا المدرس والذي يؤلف كتابا في الفقه هو يتكلم عن المسائل كلاما عاما تجريديا، أما المفتي لابد أن ينظر في الواقع. القاضي ما يكفيه أن ينظر في الواقع، لابد أن ينظر في الواقع وينظر في البينات وطرق الإثبات، واضح؟ فكون الإنسان درس، ليس معناها أنه بالضرورة روح تدرس، درس الناس الفقه بقدر ما تعرف. ومن أهم الشروط لمن يريد أن يدرس أو يفتي أو يجلس للناس، أهم الشروط، من أهم الشروط أن يكون متقنا لكلمة لا أدري. هذا نصف العلم، كل التحصيل العلمي هذا اللي تدرس وتفني عمرك فيه نصف، وهذا نص، واضح؟ من أهم الشروط، لأنك إذا ما كان عندك هذه لا أدري ليست حاضرة عندك، فإنك إذا درست الناس والعياذ بالله تعرض نفسك للوقوع في القول على الله بغير علم الذي هو من أكبر الكبائر. لهذا لما يستشيرني بعض الطلاب مثلا يقول يا شيخ هل أدرس؟ أقول شوف، أول شرط قبل أن تسألني أدرس ولا، هل أنت متقن لكلمة لا أدري؟ إذا جاءك سؤال عندك فيه تردد، مهما في أي مقام كنت، ما عندك وانت مرتاح على طرف اللسان تقول لا أدري، ولا ممكن يعني تعطيهم شيء كذا الذي يظهر لي كذا وتمشي الأمور، يظهر له يعني كذا، ما هو بحافظ في المسألة ولا داري عن شيء، قال لي يظهر لي أنه ما في مشكلة، ويمكن تكون مسألة مجمع عليها يعني على غير كلام. حتى المجتهد أيها الإخوة الكرام، المجتهد الذي حتى لو بلغ رتبة الاجتهاد، مو هو جالس كذا يقول اللي يظهر لي كذا، لا، يقولون حتى المجتهد لا بد إذا عرضت عليه مسألة أن يستفرغ وسعه في النظر، حتى قال بعض الأصوليين حتى يظن أنه لا مزيد على ما وجده. واضح يا شيخ؟ فهذه قضية مهمة، وهذه أيضا من الملكات اللي يحتاج إنسان أن يدرب نفسه على كلمة لا أدري. وقرأنا هنا على الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل، كان عندكم في بريدة، أحد منكم أدرك الشيخ رحمه الله في العجيبة، تمام؟ كان مسجده آخر مسجد يصلي الفجر، معروف الشيخ في العجيبة يتأخر في صلاة الفجر، نعم، رحمة الله عليه، الشيخ عبد الله بن محمد الحسين أبا الخيل. فذكر الشيخ قال كنا عند لما ندرس عند الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، يقول كنا بعض الأحيان نسأله عن بعض المسائل فيقول لنا لا أدري، يقول فنستغرب، الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار يقول هالمسألة دي يعني من مسألة صعبة بالحيل، يقول ما أدري، وربما سأله عنها في وقت قريب بعض العوام وأفتاه الشيخ فيها وحنا قال لنا ما أدري، يقول فاستغربنا كيف قال ما أدري، يقول ثم علمنا أن الشيخ كان يريد أن يربينا على كلمة لا أدري. إذا صاروا ينظرون شيخ مفتي الديار يقول ما أدري، خلاص صارت الكلمة سهلة على ألسنتهم، يقول كان الشيخ يدربنا على كلمة لا أدري. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه من أفتى الناس في كل ما يسأل عنه فهو مجنون. الله المستعان. طيب أيضا في أحد عنده مقترح آخر، يقول عندك معهد شرعي ما هي الإجراءات؟ وضع الطلاب في مواقف عملية، جيد، مثل إيش مثلا؟ مسائل مثلا، جميل. طيب غيره تفضل. مقررات ايش؟ وضع متون لطالب العلم، جيد. طبعا احنا نركز اللي فيها اكساب للملكة، جيد. التدريب على الافتاء مثلا، تعطي استفتاءات بعد ما شرحنا مثلا كتاب الحج، يلا تفضلوا هذه استفتاءات الحجاج، وش تقول فيها؟ هذا رجل فعل كذا، هذا كذا. طبعا في مقام التدريب والتعليم، نعيد ونؤكد على هذه القضية. أيضا التطبيقات القضائية، يوم درس الفقه كله مر على أبواب القضاء والبينات، تفضل يا أخي هذه تطبيقات قضائية، تجتمعوا حلقات ونحن بنطبق هذا إن شاء الله بعد في الفترة المسائية، نجتمع حلقات يلا وش تقولون في هذه القضية، توصيفها تكييفها تسبيبها الحكم فيها، ماشي. نعم فيه إضافة أخرى. جميل، تنظيم الوقت أيضا هذا مهم. حسنت، تفضل يا شيخ. ترفع الصوت بس. استضافة المشايخ من أهل الخبرات والاستفادة منهم، الغرس القدوة. يا سلام، تفضل يا شيخ. الاستفتاءات. طيب على كل حال، هناك العلم، العمل بالعلم. الله أكبر. وقدمن العلم ثم العمل وربما أكسب ثان أولا. هذه لا شك قضية مهمة وليس مثلي من يتكلم عنها، فأنا أعظم المقصرين، ولكن على كل حال لعل الله يغفر لنا بذلك. فأحد المشايخ يقول في أحد الجامعات الإسلامية، يقول لاحظت أن الطلاب أول ما يلتحق بالجامعة الإسلامية، أحد الجامعات الإسلامية في الخارج، يقول الطلاب يسكنون في نفس الجامعة وفي المدرسة، يقول لاحظت الطالب في السنة الأولى يحافظ على الفرائض في جماعة والرواتب ويقوم الليل ويكون له حظ من الليل، في السنة الثانية يترك قيام الليل ويحافظ على الرواتب، في السنة الثالثة يقصر في الرواتب ويواظب على الجماعة، في السنة الرابعة يحضر آخر واحد ويقضي في كل صلاة يقضي له كم ركعة. يقول فعرفت أن عندنا إشكالية في إيش؟ في وضع المنهج، أننا فقط نزود الطالب بالمعلومات وفيه تقصير كبير في تزويد. نحن قلنا عندنا ثلاثة أشياء تذكرون، المعارف والمهارات والجانب الوجداني أو الإيماني أو السلوكي، فهذا أمر مهم جدا، لكن الله يتوب على المقصرين من أمثاله. نعم. طيب لعلنا نقتصر على هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه علما نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإن شاء الله الفترة المسائية يكون على الجوانب التطبيقات. إذا كان في أحد عنده سؤال أو شيء تفضل. تفضل شوي. هل يجوز إفتاء العوام بالمذهب؟ هو شوف العلماء رحمهم الله تعالى يشترطون في المفتي أن يكون مجتهدا، هذا الأصل، من عداه إنما هو ناقل للفتوى. فإذا كان عنده ملكة فقهية ينزل الأحكام على الوقائع، تمام، ملكة التنزيل، فهذا له أن يفتي بما عرفه من أقوال أهل العلم، ما أتقنه وعرفه وعرف شروطه وضبطه يفتي. ولهذا يقول الغلاوي، يقول خذ طبقات الناس إذ يفتون، ثلاثة للرابع المفتون، مجتهدان مطلق مقيد بمذهب والأول المؤيد، فمثل المطلق في المقاسم بمالك والثاني بابن القاسم، وذان نالا غاية العلم وما كان أصح علم من تقدم، والثالث المتقن فقه مذهبي، هذا التسعان، والثالث المتقن فقه مذهبي مستبحر لكنه في غيهبي، إذ لم يحط بجملة المقاصد كسائر الأصول والقواعد، ورابع الأقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر، في ضمنه مسائل ما شيدت قد خصصت في غيره وقيدت. هذه أربعة أقسام. زين، وش هي؟ نعيدها، أربعة أقسام. الأول مجتهد مطلق، والثاني مقيد، والثالث، لا الثالث ما هو مجتهد، الثالث حافظ للفروع، لكنه حافظ للفروع في مذهبي. يقول والثالث المتقن فقه مذهبي مستبحر لكنه في غيهبي، إذ لم يحط بجملة المقاصد وكسائر الأصول والقواعد، ما عنده القواعد والضوابط كذا، لكن الفروع يعني متقن حافظ. والرابع من هو؟ رابع أقسام من قد اقتصر في مذهب على كتاب مختصر، حافظ الزاد مثلا، ما عندهم مثلا خليل مالكي. طيب مش حكم كل قسم من هذه الأقسام؟ يقول فذو اجتهاد مطلق فرض عليه لافتاء بما أدى اجتهاده إليه، والاجتهاد في بلاد المغرب طارت به في الجو عنقى مغربي، كذا قال رحمه الله. فصاحباه اليوم من سياني، فذكر ذا وحذفه سياني. طيب يقول وثالث يفتي بنص النازلة، يعني الثالث اللي هو حافظ الفروع متقنها يفتي بنص النازلة. إذا جاءت مسألة من المسائل مما حفظه يفتي فيه، شيء غير الحفظ لا يفتي فيه. قال وثالث يفتي بنص النازلة بعينها ولم يقس مشاكلة، فإن يقس مسألة بمسألة فقد تعدى في جواب المسألة ليأسه من رتبة القياس، ومثله التخريج في الإياس، فما على تخريجه تعريج إذ ما له القياس والتخريج لفقد آلات القياس والفروق. وهل يرى الأعمى بليل من بروق؟ فانبذ قياسه كما الشرع نبذ، وعن سبيل القصد من قاس انتبذ، من قاس بالفعل بلا أصول لغرض لم يحظى بالوصول. يعني هذا الأخير عنده إيش؟ معارف، لكن ليس عنده ملكة، فما يحق له أنه إيش؟ يخرج عما عرفه. ورابع الأقسام لا تعده، إذ هو أعزل بغير عده، فما لهذا في الفتاوى من شروع لجهله بما سوى بعض الفروع إلى آخره. ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ ليش لا؟ فضل الله عز وجل على الأمة عظيم. نعم. والاجتهاد أيها الإخوة الكرام، هذا تنبيه أيضا مهم، حينما يقال الاجتهاد لا ينال إلا بطريق التعب وكذا وكذا، لتحذير ينبغي أن يحذر العامي والمقلد من الاجتهاد، لكن ليس معنى هذا أن الاجتهاد في ذاته أنه أمر خطير ومحرم، لا، الاجتهاد فرض كفاية، واضح؟ ويحرص على تطلبه، لكن عند وصول رتبته، أما اجتهاد قبل وصول الرتبة هذا لا يكون ولا يجوز. نعم. وكثير من الناس يسأل هل باب الاجتهاد مفتوح ولا أغلق ولا مغلق؟ أنا الذي أقوله دائما واحفظوه وانقلوه عني، باب الاجتهاد مغلق بأغلاق وثيقة مفاتيحها بأيدي المجتهدين، يفتح المجتهد ويغلق الباب بإحكام فورا، ليس بابا مفتوحا كل من هب ودب يدخل، واضح؟ هو باب مغلق لكن مفاتيحه بأيدي المجتهدين، إذا حصل الآلات المعروفة والمشترطة في كتب الفقه والأصول ما أحد يقول له شيء. أما أن نقول يا ناس ترى باب الاجتهاد مفتوح، يفهمون من هذا بعض الناس تقول باب الاجتهاد مفتوح، يفهم إيش؟ يفهم الحمد لله باب الاجتهاد مفتوح، يلا بسم الله خلنا نجتهد، يعني نؤدي دور ونشارك في هذه القضية الزينة. نعم. يقول شيخنا يأتي طلاب العلم إلى هذا المسجد البلد المبارك والذي يدرس فيه الفقه الحنبلي وفيه شيوخ مجتهدين ومتمكنين، وهو يكون من بلد فقهها شافعي أو حنفي، والسؤال هل تنصحه أن يدرس الفقه الحنبلي ويتعمق فيه، وإذا عاد إلى بلده قارنه بفقه بلده، أم يجتهد في دراسة فقه بلده ولو بالقراءة الشخصية لأنه قد لا يجد مدرس من يدرسه هنا حتى لا يصطدم مع أهل بلده إذا عاد؟ جزاكم الله خيرا. هذه القضية كتبت فيها جواب مفصل موجود في النت، يمكن تلقونه. على كل حال خلاصة هذه القضية، لأنه عندنا في المدينة القضية هذه حاضرة، لأنه الطلاب يأتون خاصة المدينة، يمكن موجود في القصيم لكن في المدينة بشكل أكثر وأوضح، الطلاب يأتون من كل البلدان، فيأتي من الهند، من باكستان، من المغرب العربي، من الأندونيسيا، من كذا، وهذه البلدان فيها مذاهب مستقرة فيها. الإمام أبو يعلى أيها الإخوة الكرام كما نقل في المسودة لآل تيمية، جاءه رجل، خليني أقرأ عليكم نصها، من نجيب لكم إياها من الشاملة، الحمد لله ما شاء الله الشاملة زينة. على كل حال هي خلاصة القصة أن رجلا جاء إلى القاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى وقال أنا أريد أن أدرس عندك الفقه. قال من أي البلاد أنت؟ قال من بلد كذا وكذا. قال لا، اذهب إلى الشيرازي لأن أهل بلدك شافعية، وإذا درست عندي تدرس الفقه الحنبلي فكنت حريا إذا رجعت إلى بلدك ألا تجد من تعيد معه ولا تدارسه العلم، وربما أثرت مشكلة أو فتنة أو ما إلى ذلك، واضح؟ لكن هنا ننبه لعدة أمور. الأمر الأول، الناس في هذا السؤال على عدة مقامات، في واحد يأتي على نيته أن يرجع إلى بلده ويجلس في بلده لتدريس الناس وإفادة الناس، فمثل هذا لا يحسن به أن يفيد الناس هناك إلا إذا أتقن أن يجلس لإفادة الناس إلا بعدما يتقن ويعرف مذهب أهل بلده. الفقه أيها الإخوة الكرام شقان، شقان تصور وحكم، تصور المسائل والحكم فيها. جيد. حاجة طالب العلم إلى الشيوخ في التصور ربما تكون أشد من حاجته في بيان حكم المسألة. يعني حينما تقول ما حكم العينة، الجواب عند الشافعية جائزة، طبعا لهم كلام وتفاصيل، وعند الجمهور محرمة. هذا الحكم يمكن تحصيله من الكتب قد يسهل، لكن ما صورة العينة؟ هذا الذي تحتاج أنك تفهم من الشيخ. أيضا ممارسة لغة العلم والقدرة على التعامل مع الكتب الفقهية، هذا أيضا مما تحتاجه من الشيوخ. فإذا أنت في بلد ما فيه أحد يدرسك، مثلا بلد حنفي، تمام، الدورة شوف ما في كثير طلاب منح لأن جات بعد الإجازة، الدورة الماضية ما شاء الله كانوا كثير لأنها في أول الإجازة. المقصود إذا كان واحد من بلد مثلا حنفية، طيب، وهو هنا ما يجد أحد يدرسه الفقه الحنفي، يقول أنا بين خيارين، إما أني أحضر الدروس الفقهية في المذهب الحنبلي أو لا أحضر الدروس الفقهية أصلا وأجلس أقرأ مع الكتب. نقول لا، أحضر هذه الدروس، شوف لك أحد المشايخ المتمكنين الذين تجد من نفسك استفادة منهم واحضر دروسهم، واحرص في حضورك للدرس أن تحصل قضية الملكة وقضية تصور المسائل والتعامل مع كتب الفقهاء. إذا فهمت الفقه بهذه الطريقة وصار عندك القدرة على التعامل، بعد ذلك لما تروح للمذهب الآخر، المذهب الحنفي أو الشافعي أو المالكي أو غيره، ستجد نفسك اختصرت على نفسك الطريق، تمام. وجرب هذا، يعني جرب وتجد نفسك، يعني أنت لو درست الفقه الحنبلي وأتقنته ثم رحت عند شيخ حنفي قلت درسني حنفي، ستجد نفسك منطلق. يعني تحتاج في دراسة الفقه الحنفي للفهم، يعني تعرف والله هذا حكمهم عندنا والله التحريم عندهم الجواز، تجد أنه في الأخير المسائل التي تطرح في هذا الفقه وفي هذا الفقه في الغالب مشترك، يصير عندك بعد ذلك اللي تحتاج فيه إلى تعديل في الغالب هو إيش؟ الأحكام وليس التصور. التصور حاصل عندك، واضح؟ هذا الذي يقال. أما الطالب الذي أصلا لن يرجع إلى بلده أو لن ما عنده نية تدريس الناس العلم فهذا أمره سهل. كيف أدرب نفسي على قول لا أعلم؟ لا أعلم، ما أدري، الله أعلم. نص. أنا كنت أقول لبعض الطلاب يعني من باب المزاح والطرفة، أقول ينبغي يكون لك ورد يومي في لا أدري، يعني كل يوم مثلا 100 مرة كلمة لا أدري حتى تصير إيش؟ سهلة على لسانك، لأن بعض الناس يستثقلها جدا، يعني مستعد أنه يلف ويدور ويجيب 20 مسألة غير المسألة التي تسأل عنها ولا يقول يا لا أدري، تستثقلها. لا، ينبغي الإنسان يكون أسهل أبرد، يعني مش المشكلة أنك ما تدري، ما في مشكلة. واعلم أولا من الأشياء التي تساعدك في هذا أن تعلم أن القول على الله بغير علم أمر خطير جدا، يعني الثواب الذي ترجوه أنت من تعليم الناس، أنت ليش تعلم الناس؟ إذا كان لطلب الثواب فهذا تعرض نفسك للإثم الذي يكون أعظم من الثواب الذي تطلبه، واضح؟ الأمر الثاني أيها الأخوة الكرام، أنت ما تبغى تقول لا أدري حتى الناس ما تنزل من أعين الناس؟ طيب، نظر الله عز وجل عليك إليك هل هو أهون من نظر الناس؟ هذا أمر. الأمر الآخر أيها الأخوة الكرام، حتى في الحقيقة أن الذي يقول لا أدري يعظم في قلوب العقلاء أكثر من اللي يتكلم بغير علم. العقلاء يعرفون أنك أنت لما تتكلم بغير علم وبغير كل شيء تدري، خنفشاريين، تعرفون الخنفشاريين؟ أي نعم. فينبغي الإنسان أن يحرص على هذا الأمر وأن يكثر من هذه الكلمة، حتى لو تردد تردد بسيط، ما أدري، تحتاج مراجعة. وكل المشايخ الذين يعني هم علماء الأمة وأئمة الدنيا كلهم حفظت عنهم كلمة لا أدري. الإمام مالك يقول أحد طلابه لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لفعلت، يقول لو كل ما قال لا أدري كتبتها امتلت، ما عاد يبقى عندي كتب. الإمام أحمد رحمه الله كثير جدا لا أدري، أجبن عنه، لا حتى إذا يدري يقول لا يعجبني، ما يقول حرام، ورع رحمة الله عليه. الشيخ بن باز عليه رحمة الله كان يقول لا أدري حتى في الهواء مباشرة يعني في البرامج في الإذاعة نور على الدرب وكذا يقول لا أدري. الشيخ بن عثيمين رحمه الله هذا هو هذا طريق العلماء. ومن أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله العصر نأخذ إن شاء الله التطبيقات وبالله التوفيق.